በመጽሐፉ እንግዲህ እየተመራን ነው። መጽሐፉ በመሄድበት መሄዳለን ኢንሻአላህ። ገና ስለ ጋብቻ ነበር መጽሐፉ። ስለ ሰላት እና ስለ ዘካት፣ ስለ ጾም ፍቅህ العبادات በሚባለው ለአንድ አመት ነው እንደዚህ የተማርነው። አው አሁን ቀጣ ፍቅህ السنه የሚባለው መጽሐፍ ሰፊውና በጣም ትልቅ የሆነው መጽሐፍ ጀምረናል። ስለ ጋብቻ ብሎ ጀመረ እና እስካሁን ድረስ በዛ ነው ያለነው። እስቲ አንዳንድ ጥያቄ ልጠይቅ። ባለፈው የነበረው ደርሳችን ተዘጋጅታችኋል ወንድሞች? አንድ አራት አምስት ጥያቄ ልጠይቅ። እሺ፣ አንደኛው ጥያቄ አተበት ስላም መምኑ በእስልምና ተበትል መምኑ ነው አሉ። ምንድን ነው ተበትል? التبتل في الإسلام ممنوع. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل. نبي عشان تبتل ما رج كالكلوال. تبتل من دنه. الشيء أبو أنيس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله مايك يسمعل ان شاء الله. جزاكم الله خير استاذاتين كون دهنا متو. التبتل عند سو مستلا غبام بلو بكرسنا مدير يبال نغير الله لك اندي تلك صدقات بلو بغابچان حربوا منوروا الله بسلمنا اندزا كلكل نو تبتل التحريم عن الزواج كل كلنا اني على جبان بلو راسهم كل كلو المنور باسلمنا كل كلنا بلو الرسولاتين سلاز جابتشان عند عند عند تكلكلو عند يترك ارجو ايتو ما توم على تنو. والله اعلم ما يكفري. نعم ልክ ነው። እንግዲህ ተበቱል በይሁድና በነሳራ ሊኖር ይችላል። አለም እነዛ ባህታውያን የሚባሉ ለጽድቀት ብለው አናገባም የሚሉ ዑለማዎቹ ምን አሉ? ይህ እንግዲህ ነቢያችን ከልክለዋ ጨርሶ በእስልምና ተበቱል መኖር የለበትም። ምክንያቱም ከተፈጥሮ ጦርነት መትከል ማለት ነው። አላህ ሲፈጥረን ሴት የወንድ ስሜት አላት፣ ወንድ የሴት ስሜት አለው። ይሄ ታወቀ ነው። ግን አላህ በፈቀደውና አላህ በደረገገው በሐላሉ ሲሆን ዒባዳ ይሆናል። በሐላሉ ሳይሆን ደግሞ ማዕሲያና ወንጀል ይሆናል። ግን መቅረት የለበትም። አሁን እነዛ ተበቱል የሚያደርጉ ሰዎች አናገባም፣ ሴት እኮ እርኩስ ነች ይላሉ። ሴት እርኩስ ነች? ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የወለደችው ሴት አይደለችም ወይ? በሙሉ ነቢዮችና ረሱሎች የወለዱ ሴቶች አይደሉም ወይ? هل مريم بنت عمران እርኩስ ነች? አይሻ እርኩስ ነች? እንደዚህ ሲሉ ሰማን። እና አላገባም ብሎ እንትን የሚሉ በሌላ አነጋገር እኔ ከነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እበልጣለሁ ማለት ነው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አግብተዋል፣ ፈተዋል። ናም ይበላሉ፣ ይጠጣሉ። ስለዚህ ተበቱል ማለት በል አንዳንድ ሰዎች ነበሩ፣ በተለይ አንድ ነበር ለነቢያችን ምን አላቸው? ያ ረሱላህ እኔ ማግባት ስለማልፈልግ ልቀጠቀጥ ፍቀድልኝ አላቸው። ይወላችሁ ምን ማለት ነው መቀጥቀጥ? እኛ በትግርኛ መቀጥቀጥ እንለዋለን። ለምሳሌ አንድ ፍየል፣ ወንድ ፍየል ግንኙነት ለማድረግ ከሴት ፍየል ግንኙነት ለማድረግ ካልፈለግከው ሁለቱ የዘር ፍሬው ትቀጠቅጠዋለህ እና ክላስ አይወልድም ምናምን እንደዚህ። እና አንዳንድ ሰዎች እንደዚህ ይሉ ነበር። እና ነቢያችን ከለከለዋቸው። በጣም ማዕሲያ ነው ተበቱል ማድረግ። ዋናው ከአንተ የሚፈለገው ሐላሉ እንድታደርገው እንጂ ተበቱልማ በጣም ክልክል ነው። ደግሞ አንድ ነገር ልንገራችሁ። እነዛ ተበትል የሚያደርጉ ወይም ባህታውያን ምናምን እንደዚህ ለጽድቀት ብዬ ሴት አልቀርብ የሚለው ሰው كتفطرو متالات ادلهم وي طيب من اساوقن انسو حلا يعني حق بما يفقدو منجد عند عند نجر اللي يارغو لا بايطاليا تايتوال هي نجر بايطاليا عند عند انتنو عنا قبام يميلو بالزاب انتنو بباترياركو انتنو بتكريسيانو اندازي اي طالب بتكريسيانا لادلو الزاب بزو مطفو نقر تايتوال مكناتهم ينتنو الله فترو فترت اتفاوال لهم مالت تقبي عدلو انا التبتل في الاسلام حرام بلوال الشيء هو لتنياو تياكي عند سو حج ما رغنو يمياس قدم ويس ما قبات اللبت يلالو عند سو قنزب كاللو بقدم يام يارغو حجنو لأنه ركن من أركان الإسلام ولا ما قبات اللبت الشي اسلمنا ومن يلال عند تماراتشو مسارت بارلفو سامن انديت من اتشوكولي أمو انتنو نور جنة مجمرات اياك او بدم يقباشنا اتب انتنو عند سو لمسالي اسر شبر كالو ويم امس شبر كالو لاقبا ويس حج لارك كالي من دنو مين مرت او كهولتو مايك فري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمت عيد الرسا عند سو قنزبي يالو حج معرق ييت على مالتنو كهاجو وفيت قن ماقبات اندال لبتنو مجمرات دارم ماس قدم اندال لبتنو ግን የማይፈልግ ከሆነ ማለት ነው በተለያየ ምክንያት የማይፈልግ ከሆነ ሀጁን አስቀድሞ ከዛ በኋላ ትዳሩን መመስረት ይችላል አላህ አለ ምን ማለትሽ ነው የማይፈልግ አለ እንዴ ማግባት የማይፈልግ የለም እንደዚህ ከሆነ እንግዲህ ተበትል ማለት ነው እና ምንድነው ምን ማለትሽ ነው በዚህ ማይክ ፍሪ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته አሁን ለምሳሌ መህሩ በጣም ብዙ አሁን ሳውዲዎች እንደሚጠይቁ ከሆነ ከመቶ ሺህ ብር በላይ 200 ሺህ ብር ይጠይቃሉ ያን ያህል ገንዘብ ከሌለውና ማገባ ካልቻለ ጠቅላላ ደግሞ መቀመጥ የለበትም ሀጁን ዋጅብ ያረጋበትን ማለትም ቤተሰቦችን ቀልቦ እስከሚመለስ ድረስ ገንዘብ እስካለው ድረስ ያማስቀደም አለበት ምክንያቱም ብዙ ሰዎችን ያጉላላቸዋል የመህሩ ጉዳይ በጣም ብዙ ከሆነባቸው ለማለት ነው አላህ አለ እሺ ኑር ጀና ይህ ያንቺ ጥረትና ያንቺ ሙከራ ነው ያስተማርኩት ግን ሌላ ነበር እሱ አይደለም መልሱ ያስተማርኩት ሌላ ነበር ስለዚህ አንድ ሰው ሐጅ የሚያስቀድምበት መቼ ነው ወይም ማግባት የሚያስቀድምበት መቼ ነው ናም ስማ ማህር ማከለለው አለው እኮ ነው ያልኩት እኔ እኮ ጥያቄው በደንብ ይግባችሁ መጀመሪያ አትቸኩሉ እና ገንዘብ አለው ብያለሁ ሰውየው ገንዘብ አለው ለማህር የሚሆን ገንዘብ አለው ግን ሐጅ ያስቀድም ወይስ እንትን ደሞ እናንተ አሁን የእናንተ አስተያየት አልፈልግም ወንድሞች ምክንያቱም የእናንተ አስተያየት ተጀምሮ አያልቅም እኔም ፈልገው ምንድነው ዑለማዎች ያሉትና ሸርዑ ያጸደቀው ምንድነው ማይክ ፍሪ እሺ እህታችን ወበር አሁን ዛሬ የመጨረሻ ነው የምንፈቅድልሽ ምክንያቱም ማይኩ ጨርሶ አይሰማም አሁን ብቻ አይደለም ባለፈው ሳምንት ከዛ በፊት ያነበረው ማይክሽ በጣም እንትን ነው በጣም አይሰማም ሽሽ አለበት በጣም ደካማ ነው እና ስልክ የተቋጠረበት እንዳይኖር ትንሽ እዩ እንትኑ መልሱ ጥሩ የመለሰስ ይመስለኛል ግን ሳላረጋግጥ ምን ልበላት እንግዲህ ግን እኔ ሰማሁ ጥሩ መልስ የመለሰችው ይመስለኛል ኢዛ خاف العنا አለች እሱ ነው መልሱ አንድ ሰው ዚና የሚፈራ ከሆነ ነው ያሉ ዑለማዎቹ ሐጅ አንድ ትልቅ እስልምና ሙሰሶ ነው ምንም ነገር ከሱ ማስቀደም የለብህም አበደን አርካን الاسلام ሰላት ዘካት ሲያም ምናም ብሎ ከዛ አልሐጅ من استطاع اليه سبيلا يعني ሐጅ ለማረግ የሚያስችለው ነገር በገንዘብ በጤና በምን በሁሉ ነገር ካለ ሐጅም ማስቀደም ነው ያለበት ላኪን ሰውየው በጣም ወጣት ነው ሴት ይፈልጋል እና ገንዘቡ ለሐጅ ከጨረሰው ከዛ በኋላ ወደ ዚና በዚና እንደሚወድቅ ያቃልሱ ስለዚህ ወደ ዚና ለመውደቅ ካል የሚፈራ ከሆነ ጋብቻ ወይም ማግባት ያስቀድማል ዑለማዎቹ ምክንያቱም በትልቅ ወንጀልና በፋህሻ መውደቅ ያለበትም ሐጁ ቢቀርበት ይሻላል አሉ። ይህ ነው እንግዲህ እኛ አስተያየቶች ጥሩ ሊሆኑ ይችላሉ ላኪን ዑለማዎቹና ዲኑ ያረጋገጠው ይህ ነው። ይህ ብቻ ነው። ለምሳሌ 10 ሺህ ብር አለው። በ10 ሺህ ብር ሐጅ ሊያረግ ይችላል። በ10 ሺህ ብር ሊያገባ ይችላል። እሺ ሐጅ ማረግ አለበት። ህጉ የሚለው ሐጅ ማረግ አለበት። ምክንያቱም ሩክን ነው። ولكن حج قال ادركو انغدي ني بغربيتي سيتوچالو سرايبي سيتوچالو بمنغدو سيتوچالو اني دمو وطات نني بلالو تطالوهنا زين ود زين مودقي ايقرم قال لكن اذا ماغبات علبتالو اشي اوكي ولتنياو طياقه نبر ثالثنياو طياقه ما معنى هذا الحديث ايه حديث يا نبياچن حديث من مالت نو ترغومو يلال يقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة تزوجوا الودود والولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة إلى النا من دنو انتنو ما يكفري እሺ አቡ አኒስ ከመመለሱ በፊት እስቲ ቆይ ስንት አላችሁ 125 ሰዎች አላችሁ አይደለም ባለፈው ሳምንት ነበራችሁ አልነበራችሁም ነበራችሁ መሰለኝ አይደለ እሺ طيب ለምን አቡ አኒስ ብቻ ማይክ ፍሪ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داري كونكشن طيب الله الله ياشي أبواني سيمن لسو مسرين يعفسمهم كونكشن مياس شكرينا إن شاء الله رسول عليه الصلاة والسلام تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء أبنائنا مسرين يعفسمهم يوم القيامة قالوا የምትወልደዋን በዘሯ ብዙ ወላድ የሆነችዋን አግቡና አግቡ አሉ። ለምን ከወለነዛ ከዘር እንግዲህ ወይ እናቷ እህቷ ክስቷ ብዙ የሚወልዱ አይነቶችን ካገቡ ማህን ያልሆነችን ካገቡ ነገ የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ህዝቦች ከነ ሙሳ ከሌሎቹ እንትን ህዝቦች የበለጠ እንዲሆኑና እንዲያገኛቸው ፈልጎ ነው والله አለ። እሺ ሙሲሃም ለምንድን ነው አንድ ቃል ተተሸደሻል? الولود الودود كنوا يالو الولود ብቻ አላሉ ነቢያችን ተዘወጁ بل الودود ብለው ነው ያስቀደሙት تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم نو قالوا الامم امم مالت امه محمد امه موسى امه عيسى امه نوح امه لوط انا توداج هنوچو يمتولد مهان اتول ات مهان هنوچو اتاغبو علالوم نبياچن لا اندزي علالوم لمثالي عند بيتسبالو يعني سيتوچو بزو اي ولدوم عند هله سوس كولدو بقى بقاچوال اندزي كذا اي عندن بيسبوچ አሉ አንዷ 12 ትወልዳለች አንዷ 9 10 ትወልዳለች እንደዚህ ቆአሉ እንደዚህ አሉ። በእኛ አገር አንዱ የታወቀ እንትን ነበር የታወቁ ቤተሰብ ናቸው يعني ከ10 በታች አይወልዱም ልጆቹ 8 ነው 7 ልጃገረድ ነው የወለደው ሰውየው በሙሉ አገቡ ያኒ በጣም አነሰ የተባለ 8 ልጆች ያላት ነው እና ሌሎች ደሞ ብታይ ደሞ በቃ ከሁለት በላይ አይወልዱም። ስለዚህ ወላጅ ሆኑ በተሰብ አይታቹ አግቡ የተወደዱና በጣም የሚወልዱ ሴቶች ምክንያቱም እኔ ነገ ኡመት መሐመድ ነዓም ስንት ተከታ ያለ መሐመድ والله 15 بليون تكتا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم شي موسى سنتكتا له والله 1 بليون بيتشا نو عيسى سنتكتا له ثم 1 شي بيتشا نو سيبال اذا اكور الله يني تكتا معناته مات نو نبيون يمكتلو يعني بنبينا بكتابه امنو يا اللهن عباد يا اللهن عبادي بتام يميبزوبت لمثال 1 شيخ والله اني استمركواچو 5000 تماريو تشالو بمول قران حفظوال حديث ما تناققوال سيل عند دومو والله انما 2000 بيتشا نو يا انتن سيل يتو نو يبلط اجر يالو اندزي مالتاچو نبياچن اني مكاثر وكاثر بكم الامم امم مالت امه محمد امه موسى امه كذا مالتن طيب اراتنياو طياقي من يلال اذكر من العيوب التي يصلح به فسخ العقد بوندي هون بسيت كتغابو بحالا وندنا سيت كتغابو بحالا نكاحن لما فرس يميا بقاچو انداند انتنالونا تقاس يلال لمثالي اغباتنا عند عيبا غنيلات خلاص نكاحو يفرسوال السو امراسوا عند عيب كاغنيتلت نكاحو تفرسالچ جن عيبو يعني بتقام قينو يمثلن كن تنش قيدا ما نش بلو ايه نغير افرسم ويم دومو والله ني تنش انغتوا كو بتقام رجيم مسلوين نبر لكا انغتوا تنش اطر يلال بلو مفرس ايتشلم انا انزع عيبوچ يتبالو علماوچ يتقسوچ يتقسات يتقسوت اندمن يمثلوا داچو بياس بياس امست نغير بتتقس بياس امست شي مايك فري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته I hope you didn't say that was it نكاحون لفرس المجربت كوني تاوج عندنا عند سو ونسيت وندم يهون سيتوا كلميت قابلوت سو ያለባቸውን ችግር በሃልድ ጉዳይ ይሁን በሌላ ነገር ደብቆ ከዛ በኋላ ሲከሰት ነው ለምሳሌ አንድ ወንድ እንደማይወልድ ታወቀ ይሄንን ሳይነጋገሩ ምስትየዋ ይሄንን ነገር ሳታቅ በኋላ ታወቀች ይሄንን ነገር ልታፈርስ ትችላለች ግን ነው አለመውለዱ ሻረኛል ነው ምንም ይህን ባደር ማደርጋት ከሆነም ትኖራለች የሚለው ምርጫም አላት ይህ በዑመር ባደረጉት ምሳሌ ተነግሮናል አንድ ሰው ሊያገባ ሲነሳ እንደማትወልድ ንገራት ምርጫ ይኖራት ያሉት ነው ሁለተኛው ደግሞ ልጃገረድ ናት ብለው ልጅቷን ድንግል ናት ብለው ከዳሯት በኋላ ሰውየው ድንግል አለመሆኗን ካወቀ በዚህም ምክር ሊፈርስ ይችላል ሶስተኛ ደግሞ maybe it is a cultural or በሽታ ይሁን አላወቅኩም እንግዲህ እኔ ብዙ ይህንን በካልቸር ነው የማውቀው የሴትዮዋ ብልት የተዘጋ ከሆነ ይህንን እንግዲህ ባለቤቱ ይህንን ካወቀ በዚህም ሊለያዩ ይችላሉ ሌላኛው ደግሞ እሱ ከሚፈልገው የተለየ ነገር like በጣም የተማረች ናት በጣም ዲን ታቃለች ምን ተብሎ ለዲኗ ብሎ እሱ ከመረጣትና ለዲን ብሎ መርጧት በኋላ ይሄንን እሷ ፕራክቲስ ማታደርኩ ሆነ ይሄንም የተናገሩ መሰለኝ አላሁ ያዕለም ዋናው ግን እነዚህ በበሽታም ይሁን ያለበትን ኤብ አለመናገሩ ነው አራተኛው ደግሞ ልጅቷ በሌላ በፒሪድ በኩል ብዙ የምትቸገር ከሆነና ይህንን ነገር ሳትነግር ሰውየው ከተጋቡ በኋላ ምንም ጊዜ ከሷ በዚህ በሽታ እረፍት የሌላትና ሰውየው ሊገናኛት ካልቻለ በዚህም ሊፈስክ ይችላል አላሁ አዕለም ይህን ያለኝ ስታድ ማይክ ናም ማሻአላህ አመቱላህ ያኒ ብዙ ጠቀሰች እና እነዚህ ናቸው ግን ምን አሉ ዑለማዎቹ አሁን በሙሉ የተጠቀሱ استي لچمرنا مجمريا عند امستنيا لچمرلت اذا كان الشيء منفر يلالو يعني عندو كاندون يمشيشبت نجر كايه لمثاله يعني بشتا بلا تقسلش اموت الله برس برس معناتي لمط يميلوت نجر ويم جوزام جيمي قرط نجر يمتلالف انتن ويم ايدز باهنا النغاغر ايدز يالات ويم يالو كهونه انتن لا ويم جنون ويم دمو طرو نچ بلو ويم طرو نو بلو تغابونا ابد هونوال انا اهون يتقسكوتنا امات الله يتقسشو بمولو باند قال يتناققال يتقاللال اسو مندنو سويو اياوقه كهونه نو ويم دمو اسوا اياوقهچ لمسوا اسوا دنگل مهونوان اتاقم دنگل مهونوا دنگل مهونوا نو متاقو ويم دمو اسوا يعني دنگلنتو اندا طفاي تاقالچ گن دنگل نني بلا ستاغبا كداچو ويم دمو اباتو انا ناتوا طرو سيتنچ بلو يدرواتنا لكاسوا ابدنچ سو يمتاچنا بدنگا يتوراورچ نو متهدو ويم دمو እሱ ያቃል እንደማይወልድ ማወቅ አለበት ካላወቀ ሌላ ጉዳይ ነው እንግዲህ የአላህ ጉዳይ ነው እሱ ግን ያቃል በሐኪሙ ተመርምሮ እንደማይወልድ ያቃል ግን ከዳ አገባት ሴት አስለም ለምንድን ነው ተጋባው ሴት ወንድሞች ወንድና ሴት የሚጋቡ ለግንኙነትና ለስሜት ነው ለሱ አንዱ ነው እንጂ ዋናው ነገሩ ያኒ ፍሬንድ ያገኙ ናቸው ልጆች እንዲያገኙና እንዲያሳድጉ يعني يلج فكر ناتتاك اللاتشو يلج طمات لكن دو هانو ميت اماهنا لج مولد يعني اندونو السوم سلزي يهن نگر بمولي تتاكسوت اياوك كدتو كهوني كتانو انتنم لهولتن ياو اكال مرج عالو كنه اللاتشو السلام السالي ياكال ادزن دالو ياكال اندم ماي ولد ياكال عدلم بشتا ليلان دالو ياكال እዚህ ላይ ከተጋቡ በኋላ ከታወቀች ኢንሻአላህ ካንድ ቀን በኋላ ካወቀች ኒካሁን ተፈርስና አንድ ነገርም አትመልስለትም ማህሩ ምናምኑ አትመልስለትም ምክንያቱም ከሱ ነው ወንጀሉ የተገኘው ማለት ነው እሺ ይሄ እንግዲህ አራተኛ ጥያቄ ነበር አምስተኛና የመጨረሻ ጥያቄ ማህوا زواج الشغار ولماذا سمي زواج الشغار زواج الشغار من دنو لمن دنو شغار يتبالو لمن دنو شغار يتبالو دمو زواج الشغار من دنو شو بالفو سامتي يتمارنو نو مكو رستي ليلوش ያልመከሩ ሌሎች እስቲ እሺ ማይክ ፍሪ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ የተባለበት ምክንያት መጥፎ ስለሆነ ነው አሁን የተጠቀሱት ምክንያቶች ሁሉ ለዛ መንሰኤ ስለሆነ መጥፎ ስለሆነ ነው አላህ ዓለም ሰላም አለይኩም ኑር ጀና من نو بزيه ور بزيه ولا توركو تقيرش على حياتك يك كانش نو يي نغر يانش استيايت نو يي يتمارشو ادلم يي نغر اني استماركوت ليلا نو بالفو سامنت شغار مالت من دنو لمن دنو شغار يتبالو قرسو ازا مرسال قربشم اشي مايك فري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مايكل الكاك نور جنة ويستكتل اوكي جواز الشغار مالات انجدي اهته هنسد اينا اهتي نسات احالو مالات سيهون يهي بسلمنا يتكالكالنو لمن بم يتكالكالو شغار مالات بادو مقرات مالاتنو انا عندن اجا ና የተከለከለበት ምክንያት ዋናው ለትዳር ዋናው የሆነው ማህሰለል የለው ነው እና ሽጋር ራሱ ደግሞ በሌላ ትርጉም እንደነገሩን ባዶ መቅረት አንድን አገር መሪ እንደሌለው ትዳርም ማህር የሌለው ማለት ነው። አላሁ ያለም ማይክ شوفوا وندموش اهون تملكتو يا امت الله ملس لك تصفو تمزغبو تقيدو انو يتنساو اهون لك اني اندالكوتنا علماءوچو يالوت نغر نو يامطاچو استيات منامن منم نغر يسوا استيات يسوا طرت ال تچمربتم شغار مالت بادو مالت نو عليك بادو مالت يعني لمثالي اند اگر مريار يلو አገር ባዶ አገር ይባላል። ለምሳሌ አንድ ካምፓኒ ከሄድክ ሽጋር አላችሁ ወይ ትላለህ። ሽጋር ማለት ባዶ ክፍት ቦታ አለ ወይ እኔ ስራ ፈልጋለሁ። ከዛ በኋላ አው ምንድነው የምትሰራው? والله እኔ መሐንድስ ነኝ። لا እኔ መሐንድስ ሽጋር የለንም ይሉሃል። طيب የሜካኒክ ሽጋር ግን አለን። ትችላለህ ሜካኒክ? አልችልም። እንግዲህ ሌላ ሰው ይመጣና የሜካኒክ ሽጋር አላችሁ ወይ ባዶ ቦታ ለሜካኒክ የሚሆነው አለ? አው ይገባል እዛ። ስለዚህ ሽጋር ባዶ ለምንድን ነው እንግዲህ ዘዋጅ ሽጋር ሽጋር የተባለው? ማህር የለውም። ዋናው መሰሰው ሴትዋ የምታገባ ማህር ሲከፈላት ነው። እና እህቴ ልስጥህ እህት ስጠኝ፣ ልጄ ለድርህ ልጅሽ ለድረኝ። በቃ ሴቶቹ እንደ እቃ ሆነዋል፣ ተሽጠዋል። አለምንም ዋጋ እህት ትሰጠኛለህና እሷ ማታቀም ማህር ወንድሞ ማህር ተቀበለ አልተቀበለ ምንም የምታቆው ነገር የለም። አለ ማህር እህት እየተሰጠኛል እየተሰጠ እህት እየተሰጣለው እህት እየተሰጠኛለህ وهذا حرام اذا ترجمه بادو ማለት ነው። አለ ማህር ማለት ነው ደሞ ሽጋር ማለት ደሞ በሌላ እህት እየተሰጠኝ እህት እየልስጥህ ልጅ እየተሰጠኝ ልጅ እየልስጥህ ማለት ነው ይሄ ነገር። ናም ለኑርጀና 3 ነጥብ ስጡልኝ ባካችሁ 3 ነጥብ። ኦኬ ጥያቄዎቹ በዚህ ሲጠናቀቁ አሁን ወደ ትምርታችን ሄድና አሁንስ አሁን ለሚመጣው ሳምንት የምትጠየቁት ሰዎች አሁንስ በደንብ ስሙን እስቲ እባካችሁ። የዲን ነገር ባስተያየት አይመለስም፣ በጥረት ምናምን አይመለስም። ያኒ ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ እኔ ባልኖር ኖሮ እርስ በርሳችሁ ትጠያየቁ አንድ ሰው ጥረት አድርጎ ከመለሰ ማሻአላ ማሻአላ ለተባባሉ እኮ ነው። ላኪን የተማርነው ነገር የዑለማዎቹና የሱናው የቁርአን የነቢያችን ስለሆነ በዲናችን ይመስላል ተብሎ አይሰጥም። በሌላ ሊሆን ይችላል። የፖለቲካም ጥሉኝ አሁን ፖለቲካ 10 ሰዎች ካልን 10 ሰዎች አስተያየት ከሰጠን ከሱ 4 5 አስተያየት ጥሩ ናቸው ተብሎ ሊቀበል ይችላል። በዲናችን የለም ኮንክሪት ነው ያል ማፊ ቁርአን አለ ሐዲስ አለ የዑለማ ንግግር አለ ተቆረጠ ነገሩ በቃ افعل كذا لا تفعل كذا هذا حلال هذا حرام هذا يجوز هذا لا يجوز اوكي አሁን እስትንሄድና እስቲ ተከታተሉኝ ባካችሁ ጻፉ እስቲ የአንድ ብር ቀለም የአንድ ብር ደፍተር ከዛ በኋላ መጻፍ ብቻ ነው እንዛ የሚመልስኮ ቀይደሮ አርዶ አይደለም እና አመቱላህ እና ሙሲያም የሚመልሱት ቀይደሮ ወይም በግ ደሞ ራሱ ነጭ ሆነው እግሩ ትንሽ አረንጓዴ ያለው አይደለም ይጽፋሉ خلاص ተቀይደዋል ማለት ነው። እሺ እንጀምር። በጋብቻ ውስጥ ነው ያለው ሼክ السابق السيد السابق اللي هو فقه السنة እንቀጥልና ምን ይላል? المحرمات من النساء عند سعودي ያገባቸው የማይችል ሴቶች እነማን ናቸው? ለታገባቸው የማትችል ኦኬ አንድ ሰው ቢለኝ እናቴ እህቴ ምናምን ይላል ግን ብዙ ናቸው መጠንቀቅ አለብን ብዙ ናቸው ለታገባቸው የማትችል እሺ መጀመሪያ المحرمات من النساء ሶስት ናቸው ምንጫቸው ሶስት ነው النسب المصاهرة الرضاع ይላሉ አንድ ሰው ሚስት ለማግባት ከፈለገ ለማግባት የማይችላቸው ከሶስት ምንጭ የመጡ ናቸው ከሶስት ቦታ ወይም ከሶስት ነገር የመጡ ናቸው አነሰብ ዘመድ አዝማድ ማለት ነው በዝምድና አልሙሳሃራ በጋብቻ የመጣ ነገር አርዳ ጡት በመስጠት የመጣ ነገር ከነዚህ ሶስት ነው የሚነሱ እሺ وهي المنصوص عليها في قوله تعالى ይህችን ሶስት ደግሞ አላህ Subhanahu Ta'ala በአንድ አያስቀመጣቸው እነዚህ ሶስት ከዘመድ አዝማድ የመጣ አሉ ለታገባቸው የማትችል እናትህ ለምሳሌ አንዱ ነው። በሙሳሃራ ሙሳሃራ ደግሞ አንተ ያገባሃት ሴት እና ከሷ ጋር የተያዘ ደግሞ ለታገባቸው የማትችል አሉ። الرضاع يعني አንተን ጡት የሰጠች ሴት ከሱ የተነሳ ደግሞ ለታገባቸው የማትችል ሴቶች አሉ። ሁሉ ይህ ነገር አላህ ሱብሃነ ወተዓላ በአንድ አያ አስቀምጧል። يقول سبحانه وتعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم نعم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. ين آية الله بزيها سكمت وارشا أوكي. أهون المحرمات من النسب بزمد أزماد يعني بزمدنا للتاقبات شو يما تتشلو إنما الناتشو. اولا الام اناته فما على ايش معنى فما على اناته اناتوا انات اناتوا انات اناتوا ودد اي كيغنيو لكن يعني كتغنيو اناته انا اياته بنات اندزي يقطعطل ايش ثانيا البنات يا سيت لجه فما نزل يا لجه اندزي حاله دومو ود تاش وردال ምክንያቱም ልጅህ ልጅህ ነች፣ የእሷ ልጅ ልጅህ ነች፣ የእሷ ደግሞ የልጅ ልጅ ልጅህ ነች። ሶስተኛ አልአኸዋት እህቶችህ። አራተኛ አልአማት የአባትህ እህቶች ያኒ። አምስተኛ አልኻላት የእናትህ እህቶች። ስድስተኛ በናት አልአኽ የወንድምህ ልጆች። ሰባተኛ በናት አልኡኽት የእህትህ ልጆች። እነዚህ ናቸው بنسب ويم دمو بزر ويم بزمدنا لتاقباتشو يما تتشل انزي سباتنا كسو غايته يازو دمو اللو مالتنو اشي اوكي المحرر اللي بقام اللاتشو النات اشي لجيه مالتنو اهت عما يعني عما مالتن دنو يعني يناته ياباته الاهت خالة يناته اهت بنات الاخ يوندمه لجوج بنات الاخت يهته لجوج النزيناتشو الشي المحرمات بسبب المساهرة بقابتشا يتهسرو دمو لتاقباتشو اما تتشل. طيب ام زوجتك حماته مالتنو يعني يناته النات ويسوام النات اياتوا لمسته اياتوا مالتنو. طيب ሁለተኛ የእንትኑ ምን ብለናል? ኡሙ ዘውጀቴህ ተማም ወኡሙ ኡሙሃ እሷም እናት ማለት ወኡሙ አቢሃ ኡሙ አቢሃ የሚስትህ አያት ባባትዋ ወኢን አለት ባባትዋና በእናትዋ ሴቶች ካሉ እነዚህ ልታገባቸው አትችልም። ይህ ደግሞ አሁን ካነበብነው አያት እናውጣውና የቁል ስብሓነ ተዓላ ወኡመሃቱ ኒሳኢኩም ያኒ የሚስቶቻችሁን እናት ወይም አያት በአባት ይሁን በእናት ልታገባችሁ አትችልም። ይህ አንድ ነው። ወላ ዩሽተረጥ ፊ ተሕሪሚሃ አድኹል ቢሃ ደግሞ ለምሳሌ አንተ አንዲት አገባህ አይደለም ግን አልተገናኛችሁም የስጋ ግንኙነት አላደረጋችሁም አቅድ ብቻ ነው ያደረጋችሁ አቅድ በማደረጋችሁ ብቻ እናትዋ ሐራም ትሆናለች። ኦኬ بمجرد العقد عليها يحرمها ለምሳሌ አንተ አመቱላህን አገባ አልተገናኛችሁም የአመቱላህ እናት አውቶማቲካሊ ላንተ ሐራም ሆናለች። ያኒ አመቱላህን ጠልቀህ እናትዋ ልታገባ ብትፈልግ አይቻልም ባትገናኙ። እሺ ሁለተኛ ابنة زوجته ابنة زوجته يمسته لج أهون يمسته النات بلنا لا دلم أهون يمسته لج التي دخل بها انقدي الزلاي الليال مسته أقبهات عقد أدرقات شوال ولكن يسقاقنيت كالا درقات شونا كفتهات لجتوال التاقبات تشلاله يسقاقنيت كالا درقات شوغن لجتوال التاقبات تشلال يزا أنس أرنو تقبابا أهون لم يمت أو سامنت يهنت ياك أسيت أيك መመለሱ ያስቸግራቸዋል ወይ ለምን ያስቸግራቸዋል ለምን አትጠይቁም አሁን ይያልኩ ነው አንዲት ሴት አገባ ከዛ በኋላ አቅድ ብቻ ነው ያደረጋችሁና እሷን ፈተህ እናቷ ለማግባት ብትፈልግ አይሆንም እሺ ሁለተኛ አንድ ሴት አገባ አግባ አግብተሃል አቅድም አድርገሃል ግን እሷን ፈተህ ልጅቷ ለማግባት ከፈለክ ይቻላል طيب ويدخل في ذلك بنات بناتها يهنجدي لجتوا سنل لج لجوام اندزي يهدان مات ودتاش بنورد وان نزل لانهن من بناتها لقوله سبحانه وتعالى كذا رجموا ايا ينببنوا كذا ايا وطانوا اهون يقول سبحانه وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ماشي እና አንድ ሴት አግብተህ ካልተገናኘሃት ልጅቷ ለማግባት ትችላለህ እኮ ነው የሚለው አላህ እኮ ነው የሚለው እንደዚህ وربائبكم اللاتي في حجوركم يعني يمسته لج ከእናትዋ ጋር ያለች እናትዋን አገባህ አንተ አይደለም من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ያቺ ሴት ከተገናኘሃት ብቻ ነው فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم الناتوا كالناتوا كالتقنانيه قن لجتوا لما قبت تشلال الشي سوستنيا زوجة الابن يلجيه واند لجال لاد لهم لمسالي عبدو يميبالو لجال لات شي لجال له لمسالي النبال لمسالي نرجنا نابالوا عند عبدو يميبال لجال لات شو اوكي اهون عبدو داروتنا أقبا عبدو أقبا يمان لجنو ينور جنانا يبالوا لجنو أهون عبدو يقبات فتات أباتو مطول يقبات يتشلم زوجة الإبن أوكي زوجة الإبن يليجه مست بفتات يعني للتقبات يتشلم وإبن الإبن كذا قتل يليجه لجه بيهون لجه مارتنو طيب وإبن بنته ወይም አንድ ሴት ልጅ አለች አንድ ሴት ልጅ አለ እና የሷ ልጅ ደግሞ ለታገባታ ትችልም ወኢን ነዘል ለቀውሊ ተዓላ ወሐላኢሉ አብናኢኩም አልዲነ ሚን አስላቢኩም እዚህ ላይ ምን ይላል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ልጅህ የፈታት ለታገባ አትችልም ለታገባታ አትችልም ግን ልጅህ የሐላል ልጅ መሆን አለበት ልጅህ ስንል ምን አስላቢኩም በህግና በስርዓት ያገባኸው ከጀርባህ የወጣ ልጅ መሆን አለበት እንጂ እንትን አይደለም ያኒ ተበኒ ጉድፍቻን መሆን የለበትም ጉድፍቻ እኮ ያንተ ልጅ አይደለም ግን ልጅህ የሆነ ሰው የፈታት ልታገባ አትችልም ኦኬ አራተኛ ዘውጀት አልአብ በሱ አንጻር ነው ያባትህ ሚስት ልታገባ አትችልም ያባትህ ሚስት ልታገባ አትችልም يحرم على الابن التزوج بحليله ابيه بمجرد عقد الاب الله اكبر لك እንደዛ በእናት ያልነው አባትህ አንዲት ሴት አገባና አቅድ አደረገ ግን አልተገናኙም ፈታት አንተ ልታገባት አትችልም خلاص አባትህ አገባት አይደለም አደብ ያስፈልጋል እዚህ ላይ እና አባትህ ያገባት ባይገናኛትም አቅድ በማረግ ብቻ ተህሩሙ ለከ ያ ወለድ ወለም የድኹል ቢሃ ናዓም طيب ከዛ እና ይህን ነገር በዘመድ አዝማድ ይሆናል ማለት ነው በእንትኑ በጋብቻ ማለት ነው ጨረስን የጋብቻ የጋብቻና የዘመድ ጨረስን አሁን አሁን አልሙሐረማት ቢሰበብ الرضاعه በጡት ይሆናል አሁን በጡት ልታገባቸው የማትችል ደግሞ እነዚህ ናቸው يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لك انت انت نو بتوتوا يادغه يادك انت لجوچوا لك اند وندموچنا اند اهتوچناچو لك اناته اونتهني اناته اندسوا نو متتاسبو كنغالاچو صفيانا ريحانا قالو ريحانا اناته نيچ كما حصونا يوطا هوني جن صفيا ጡትዋን እንትን ከጡትዋ የሚወጣ ወተት እየጠጣሁ አደኩ እናቴ ነች ሷ ባላድግም አምስት ጊዜ ከጠጣ خلاص እናት ሆናለች ልጆቿ በሙሉ ለኔ እህቶችና ወንድሞች ይሆናሉ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب قال النبي عليه الصلاه والسلام طيب አንደኛው المرأة المرضعة ያቺ ጡትዋ የሰጠችና ከጡትዋ يعني انتنو وتتي تطها اناته نتش لانها بارضاعها تعد اما للرضيع لزال اطببتشو لج اناته نتش هلتنيا ام المرضعة يسوى انات لانها جدة توتي ستتشه سيت لتاقباتها تتشلم يسوى النات دمو يانت آيات نشنا للتقباتات شلم طيب كذا قطلو أم زوج المرضعة سبحان الله العظيم أهون لمسالي ريحانا النات هذا اللي شمكن كتوتوا وتتتهنا وتتوا تنش تقوزها لا دلم يسوى بال لا يسوى النات أم زوج المرضعة أم زوج المرضعة يعني يسوى بل الناتو لتقبات الشلم صاحب اللبن لأنها جدة لأنها جدة طيب أخت الأم أهون قتل لنا أخت الأم لأنها خالة الرضيع يعني يناته إهت يناته مالتي هون يتقوت الناته مالتي نو خلاص يزا شرسنا የናተህ ጡት የጡት እናተህ እህትዋ ምንህና ላንተ አክስትህ ነች ልክ እንደዛ ሄዱ እንደናተህ ቁጣራት በቃ ልክ እንደናተህ እና በጡትዋ ያደከው ሴት እህትዋ ልታገባት ይችላል በናት በኒሃ ወበናተها እህትዋ ደሞ እንትኑ ልጆቿ ደሞ ጡት የሰጠች እናት ልጆቿ ደሞ ያንተ እህቶች ናቸው ልታገባቸው አትችልም لأنهن بنات إخوته وأخواته طيب الأخت سواء كانت أخت لأب أو أم يسوى إهتوش بمولو توتي ستتشه النات إهتوشوا بناتهن باباتهن باباتنا بناتهن تقلال لأهتوشوا لانت حرامنا شو أو أختا لأم أو أختا لأب طيب يهن انقديه أنت በቀላሉ ልትረዳው ከቻልክ ምንድነው መሰለህ የጡት እናት ምንም እንኳን ማወቅም አያስፈልግም ለምን መሰለህ የእናትህ ዘመዶች ካወቅ ቀጣ ኮፒ አርገው የእንትንህ ደሞ ልክ እንደዚህ ነው ከነጋላችሁ እስቲ አሁን ያልኩት ማን ይደግመዋል አሁን ያልኩት ይሄን መጨረሻ አረፍተ ነገር የእናትህ ካወቅ አንተ የጡት እናትህ ለማወቅ ይቻላል ለምን እናትህ ነችና መጀመሪያ የእናተ ዘመዶች እነማን ናቸው እናትዋ እህትዋ ልጆቹዋ አላልንም ወደ ጡት ስንመጣ ደግሞ ልክ እንደዛ ነው ምክንያቱም ምሰሶው ምን ይላል ምሰሶው የሚለው يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب እናተ የወለደች ከሷ ጋር የተገናኘ حرام ከሆነ ጡት የሰጠች كسوا غاية تغنانيا نقر هلو حرام نو قالو نبي أحجن إشي طيب أهون رضع من مالت نو من مالت نو واندموش رضع مالت تتمستت نو سنت نو انديت نو لمسالي أهون أبو أنيس كميستو قال لي أرلا طيب يوبر وبر أندليج ولدشنا لمسالي نبال ጡት አልመጣላትም ወይም ታማ ቤት ስትቀመጥ ልጅዋ ትንሽ መጣና የአቡ አኒስን እናት የአቡ አኒስን ሚስት ከጡቷ ወተት ጠጣ አይደለም? አሁን እናቱ ልትሆን ስንት ከጠጣ ነው? ስንት ጊዜ መጠጣት አለበት? እናቱ አቡ አኒስ ሚስት የወበር ልጅ እናቱ ልትሆን ስንት ነው አሉ። والرضاع الذي يحرم هي 5 رضعات مشبعات አሉ። አምስት ጊዜ የሚያጠግብ መውሰድ አለበት። በሌላ አነጋገር ለምሳሌ ፍት ብሎ አይደለም ላ ጡቱን ተሰጣውና እስከሚጠግብ ይጠጣል። አንድ ነው ሁለት ነው ሶስት መስ ይባላል። መስ መስ ማለት መምጠጥ ማለት ነው። ይመጥና እስከሚጠግብ ይጠጣል አይደለም? ከዛ ራሱ ጠግቦ ጡቱን ይተዋል። ይህ አንድ ይባላል። ከዛ በኋላ ማታ ደግሞ ጡት ተሰጠውና ራሱ ጡቱን ይዞ ሲጠብ ጠግቦ ራሱ ሲተወው ሁለት ይባላል እንጂ ጡቱን አርጎ አንድ ጊዜ ወስዶ እንደገና ትለቀውና እንደገና ሁለት አርጎ ደግሞ ይወስድና ትለቅ ላ እንደዚህ አይደለም። 5 رضعات مشبعات يعني እሱ ጠግቦ ጡቱ ራሱ ሲለቅ ነው። አምስት ጊዜ ከጠጣ እናቱ ሆነች። سبحان الله العظيم هذا حكم الله يا اخي اهون يعني كطوتوا يوطا وتت من يرجلتال يا تقبوال قد انديت الناتو تهونالج هذا حكم رب السماوات والارض من فوق عرشه عندو متو هون تمر يالله بلو انديت منامن بيل هذا نقول من اوجبه خالقك يا انت انت متكراكرو የፈጠረህ ጌታ ነው ይህን ህግ ያሰፈረን ለዋለን። ሱብሃንአላህ አልዓዚም። ኢዘን አምስት ጊዜ ካንድ ሴት እንደ እድል ሆኖ ለምሳሌ ሱብሃንአላህ ይገርማቸዋልኩ አንዳንድ ጊዜ በአገራችን ያኒ ታቃላችሁ እናንተ ቤት ሁላችን በዛ ያለፈን ነው ቤቶቻችን እንደዚህ ቪላ አይደለም ወይም አፓርትመንት አይደለም ያደግነው ምንድነው አንድ ቤት ሁለት ቤት እዚ አንድ ቤት ሁለት ቤት እና ቤተሰቦቹ በሙሉ ይደባለቃሉ። አሁን አንዲት የወለደች ሴት በሆስፒታል ሳምንት ልትቆይ ትችላለች። ምክንያቱም በጣም ስለታመመች ልጅቷ ተመጣና እህቷ ወይም አክስቷ ወይም አንድ ጎረቤት ያጠባዋል። ሱብሃንአላህ ዝም ብሎ እንትነኮ ነው አያቆም ስለረዳ አምና ምን አያቆም አምስት ጊዜ ሳይው አምስት ቀን ወይም አምስት ጊዜ በቀን ከጡት ከወሰደ እናቱ ሆነች። አሁን የሷ ልጆች በሙሉ እህቶች ናቸው። ሊያገባቸው አይችልም። ካገባቸውና ከታወቀ በኋላ ንካህ ይፈርሳል። እሺ ከዛ ከተሎ ስን الرضاع ይህልጅ የሚጡት የሚወስደው እስከ ስንት አመት ነው? አሁን እኔ ለምሳሌ እኔ በዚህ ያለሁበት እንትን ያኒ ለምሳሌ የኑርጀና እናት አምጥታ ጡት ብትሰጠኝና እንትኑ ያኒ ለበንዋ ወይም ሐሊቧ ብጠጣ ይሆናል አይሆንም? ስን الرضاع هي حولين كاملين ሁለት አመት ብቻ ነው። እስከ ሁለት አመት ብቻ ነው ህፃኑ የገለ ጡት ወስዶ እናቱ ሆነች የሚባለው ሁለት አመት ብቻ ነው። المدة التي بينها الله تعالى في القرآن وحددها في قوله والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاع ان يتم الرضاعه تمام. اذا الرضيع يا اخوه لابد ان يكون لان الرضيع في هذه المدة يكون صغيرا يكفيه اللبن مكناتهم يهولت تأمت انجرى ما يبلام دبو ما يبلام بطوت بچام يادقس لهون السنو مقبو وينبت بذلك لحمه سقاو بمنم عين تعدلم يميقنباو بوتت بچانو فيصير جزءا من المرضعة. يقول لك شو حكمة هون حكمة او قاتشو وندموش ዋናው ሰበቡ አውቃቸዋል ምን ይላል? يعني عند حصان ياند عمت ልጅ የሶስት ወር ልጅ ምንም አልተጨመረበትም ስጋ ማልበላም አጥንት ማልበላም ዳቦ ማልበላም እንጀራ አልበላም ሰውነቱ የሚገነባው በወተት ብቻ ነው። ወተቱ ደግሞ ከዛ እናት ከስጋዋና ከአጥንቷ ተጨምቆ ይወጣ ስለሆነ ይህ ልጅ የሷን ስጋና የሷን አጥንት ነው ተግባባን ወንድሞች እንደዚህ ነው ያሉት فيشترك في في المح في الحرمة مع أولادها. سلزي يسوى لجوش. بمن دنو يتجنب وندموش. بناتشوا وتتدلم. يسوي يودمو بزهج سات وتت يتجنب بس لهونة. عند الجوا هنوال نلعلم. أهون شوفوا. يزه فكه بتأم كبد سلميل. الزهق عمر له لأمس دقيقة لمن دونه إن أنت أهون دقمت يالكوت نجار ريفايز أرغوت إسكهون درس يالكوت دقمتنا كذا بحالة يالقبات شو كان لي تنش تنلال مخلية زم بيكا كتالكو أهون لا يكواتر يتشالال الشلال إشي أهون يتناقر كوت المحرمات بيجمر كنا المحرمات بسوستي كفلالو محرمات بالنسب محرمات بالمساهرة محرمات بالرضاع يا نسب قلسكو يا رضاع قلسكو يا بقابي تشامت أرمو قلسكو إنا استيتنش أهون ريفايز كما رقات شنبفيت ويم كما قطلات شنبفيت أهون يالكوتنا قرسكي ما نو تنش يعني هلوم بايهونم تنش عند يالاتشو لما وراتي متشلو توم اتكالينا في لاغوتاتشن جنتناو بتام اموالتو الحقيقة ملونتنا يملسو اهون اهتاتشن متاتش هل متاتشم متاتش هاتشي اتكالي هل متاتشم اوكي متاتش اشي يسماشنو اتكالي يسمى شنو all right هتي حقيقة بتأمن ما دنكش هن لما لتنو يتأبكوت كبفيتو كتاتلش نبر يعني اهون عند أمة الله عند نور جنة عند مسيحام عند ليلو تشو هونش عند أبوانيس حقيقة بس سمش بتكير اللي نديت نبر هولي زي اتكش نبر عندك زي مرقنا له بانشي حق ستمرلشي مرسولك كندال كوتس كوتش سلام التارجيو بتأمد السيلانيا لنا سمش سلام مالتشل بزنبية يهتاشن بيانهم مالفو إنا ويم بامارني أصافر لني ويم دومو بتكيرو يسمش هولك زيان دنتك تسش مالتنو بتأمد مساقنا له اندزي أكتاتل تصفا لك اندال لونو كوتش عدر رغتشو يهتاشن مالتنو نعم اشي انجدي اندك أتل لنا وانا ونقرو يات أباك سيت لمن دنو إناتي هونتشو بيه بتأيك مكنياتهم يتغنباو يلجو يتغنباو سغان نعات انت بسوا سغان نع بسوا اتنتنو بليلان نقاقر تقوتوا كتقوتوا يوتا حليب ويم لبن ويم وتت تو بيتشانو لجو عند كيلو نبر ولت كيلو درسه ولت كيلو نبر عمس كيلو درسه ولزي سلهونه يعني لكن ده لجو شوى السودان مو لجوى يخوان الهلال طيب اهون نكتل ان شاء الله نكتلنا من الهلال المحرمات مؤقتا اسكهون درس انجدي لزل الالم حرام يهونون اتشو بنسب بمساهرة بقابتشا برضع النزي لزل ألم يعني التاجبات شو يمات تشلنا شو جن عندنا دسيتو تشلو لجزيو للتاجبات شو أتتشلم إن ده من يمسلو الجمع بين المحرمين يحرم الجمع بين الأختين هلت اهتمامات شو بان لجزيل التاجبات شو أتتشلم يه عندنا إن اهتماماتك مالت كان دبات ويم كان دنات ويم كان دبات يمي ولد اهتماماتك عند سو باند جزيل إلى جبات شوي تشلم عند هنا تانية بين المرأة وعمتها بين المرأة وعمتها برضو عند تسيتنا أقوتوا يعني أكستوا يباتوا اهت وبين المرأة وخالتها ويم دمو يناتوا اهت سوانا يناتوا اهت. ودليل ذلك يدمو كقرآن يوتاو يقول سبحانه وتعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف, يعني يلفوا بجاهلية نبرو الله عفو يبلاتشو أهون قن خلت اهت ما ماشوش بأن دقزي لتاقباتشو أتشل. طيب ما چنو ما قباو اهت عندي تاقبانا السوا كمو تجبوها لا اهت ولا ما قباتي تشالال ويم السوا انكت ألاك بوها لا اهت ولا ما قباتي تشالال. طيب ممكن عندي يبلال عندي اهتوا السوات اللقو اهتوا ما اندي تيقبال اما لفاجوا هذا لا من دي الال لا اندي تفاجالو مفتاح ما رتكو تتعالت مفتاح بيتشال اللب لمسالي اندي تاندو اندي صفية مفتبال ياقبالنا تتام مالج بقى جربوانا ومنو واند اللي قربتها اتفلقم بتام تتام مالج سلزي من يارق سويو السواني فتانا ياسك امت اتال اسك امت او بك عيره داتال يفلقون نقر يا بلاتال يتطاتال بيت كرايك فلاتال قن يفتاتال كذا اهتوالي اقبع اتشلال سلزيم بزو شقر يلو امتن. طيب انتنو اكستوانا اقوتوا دمو ما رواه البخاري ومسلم بنبياتشن حديث يميقنيو عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. يا بقرآن متى يهدمو بحديث النات النا عند سيت النا كستوا باند غزي لي اغبا ايتشلم عند سوالو. وما رواه احمد وابو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه عن فيروز الديلمي انه ادركه الاسلام وتحته اختين. عند فيروز الديلمي ميبالو بجاهليه نبرنا سياسلم بجاهليه اغباتشو هلت اهتما ماشوش نبرو كذا بهالا ود اسلم الناس يغبا. نعم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق ايتهما شئت كهلتم عندو طلقنا يفلكات نجر كانت غاس قياتالوت عندو طلق امالتنا. طيب وعن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج الرجل نعم المرأة على العمة أو على الخالة وقال إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. لأن عندي تقبته أكستوا كقبه زمد قرط أجوال رحيم تقرط والترواد اللم حرام نو اسكي أنتن حرام نو إلان. قال القرطبي ذكره أبو محمد الأصيلي في فوائده وابن عبد البر وغيرهما. ومن مراسل أبي داود عن حسين بن طلحة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على أخواتها مخافة القطيعة. نعم أن دسو أن داقبتو اهتو تشوى لياقبو أي تشلم مكنياتهم راسو فاميليو بتامي بتاتسالي بتات يقررطال شجر يمطال بزون تنال الله. يعني انت لمثالي عندي تاغبت اهتوا بسوا لا يتغبالي ثلاثهيا اهتوا بسوا لا يتغبالي جواتا نو هي نجر بيتسبوش بقى يبالال طرو ادل لذي نو الله يحرمه. جن تحريم مؤقت نو من مال التوحيد تحريم مؤقت لازال عالم ادلم. طيب فقد اجمع العلماء على ان الرجل إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فلا يجوز له أن يتزوج أختها سبحان الله أو أربعا سواها حتى تنقضي عدتها. قبتها شوالا نمش يا أخي إني هون سم لما تكسكي عند يمايك إير سموش السسطون لمسالة عزيزا نبل عندو عزيزا أقبا أشي أهون عزيزا فتت عزيزة فتت اهتوالي اقبا يتشلال وي ايتشلم يتشلال يمنلو كفتت يتشلال ايتشلم يمنلو دمو عدوا اسكم يتشرس يقويال مالتنو. سلزي عزيزة اقباهن السواقنا عدوا فتهواتنا عدوا سيجرس اهتوا لاقبات الشلم كما يقول مثلا اني اهون ارات ميستو شالون واندبوش ارات ميستو شالون اهون عندوا تلقوات عندوا تلقونا عمستنيا لما امتقات الشلم مكنياتهم ياتشي تلقوات كو ميستيانيش كموتكو تورسنياليش كموتت ورسات الله سلزي الدواس كمتش الرس درس اتقبك انجي امست اراتنيا لقبا الشلم طيب لمسالي اني عزيزانا قبهو لا انتنو ارات ميسوش اللون عزيزا صفيا من ارات ميسوش اللون عزيزا طلقوات قن بتطلقوات ور ارقوز نبارش اهون اني زت اني ور متقبك اللبن على قبام ليلة اراتنيا لمن الدواس لالچرسج ميستينج بزي برغزنوا كموتج ورسات الله اني كموت كوست ورسانيالج سلزي عدا بتام اسفل لغينول لان الزواج قائم لالو الزوجية قائم وله حق الرجعة في اي وقت ولتنيا دمو ميستو كونج وندموج اهون لمسالي اني عزيزانا قبهو ادلم كذا طلقوات عند طلاق طلقواتنا منم سو لياچاتم لياغبات ما يتشلم بل كبيتم لموطات اتتشلم ليلى سو فيتوام ليايات هايتشلم مكنياتو ميستينيچ عندو يمطانا اندي طلقاتكو طلقوات كن هولت مبتالني عند مبتو باند قال لملسات تشلالو رجع بي يالو قالك خلاص رجعتك قال خلاص انتهى اتشرسه سو بسبسب ما يسفلقم اباتوا ما وقع ما يسفلقم حتى يعني ما نمسو رجعت خلاص قالك بتودم بتودم ولتنيا كموتكو تورسنيالك مكنياتهم مستينك لغزينو يتلايينو جن ودليلا نغبانني هون اهون يالو يالكو تغباچ وندموچ سله انتنو አሁን سنነጋገረው ይቀየነው يعني ሁለት ነገር ተነጋግረናል حرام የሚሆንብን ሴቶች በሁለት ይከፈላሉ ብለናል حرام مؤبد لزل علم حرام የሚሆኑ አሁን ተክሰነዋል بنسب بسحر برضع حرام لزل علم ነው እነዚህ በቃ አንድ ጊዜ حرام ከሆኑ መፍትሄ የለውም لغيزيو حرام يميهونو دمو تناغرنال هولت اهتماماتشوش ويم عند سيت كاكستوا ويم عند سيت كاغوتوا لتاقبات اتشيرم اغوتوا مالت يعني اغوتوا يبال مادلم لهولت اكستوا نمي بالو ينات ينات اهتنا يابات اهت هولوم اكستنو مي بالو ادلم اشي بزا اغوتي بالال اندي اغوتو كو يبالال شي اوكي انغدي اغوتو انا اغوتو كله ولوند بيتشا مسلوين نبر يعني اهون يناتي اهت اغوتنچ اغوت اكستنچ من نكاچو وندموچ يناتي يباباتي اهت اكستنچ يناتي اهتس برضو اكست لذي يكون الكواچو طيب اغوت مان نو وند نو كله اكست نو خلاص اكست اكست انا يناتي اهت يباتي اهت اكست ناتشو اغوت يميبالو انجدي يباتي وندم يباتي وندم يناتي وندم دزي مالتنو على كل حال اكست يتبالو تنقر اكست يتبالو تنقر قويست تليفون ربشنكو اغوت يميبالو نقر يعني اكست يميبالو نقر اندزيهنو اهون وده ليلة لو سداتشو انجدي نكاح الزانية والزاني ويمات مات متا اهون قد متا زانية بزموت يتاوكاتش زاني بزموت يتاوكا سو ماقبات ويمدمو عندك زانية ماقبات ويمدمو عندك سيت سيت عند زاني ماقبات بشرعاتشن من انديتي التايال اشي الله بقرآن وأوردوا عليه نقر سورة النور يمتبالو سورة النور يقول سبحانه وتعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين هدونا بسورة النور بزاب باندن يوغت بسوسن ينو أراتن يأيانوي يهن تاقن يالاتشو أوكي الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين قن يهن آياء لا يكوسدنو عند جاهل مطو بفسرو على طول كالله نمتعلو عندما التنبه تاني لم ترقمو استنقتل أولا اختلف العلماء في معنى الآية علماء تشو بزيه آياء بهولت انتنو يتكفلو ترقمو عند الزهن والو عندنا تشو دمو لا عند الزهن والو وحكمها نعم بحكمنا بزيه آياء بتام تلايت والعلماء تشو فقال قوم عندنا تلالك علماء تشو نالو قدم المهاجرون المدينة النزا يمكا سوش كنبيات شنغا ودى مدينة هجرة كهدو بهالا وفيهم فقراء لا مال لهم عندن دي سوش نبرو كمكا هدو بتعم دهاي هونو ان عبد الله بن مسعود ان عمار بن ياسر ان سوهي انتنو عمار بن ياسر نزي مساسلو دهوش نبرو كمكا هدو سدتن يوش مالتنو وبالمدينة نساء بغايا بمدينة دمو تقال لاتشو مدينة المنورة نبياتشن كما قباتاتشو بفيت الله مياس قطع محرمات بمول يادرقو نبر تقال لاتشو نقر زينة نبر ربا نبر رشوة نبر شرك نبر كفر نبر من يال نبر قبو نبر هاي لنيا لانترو هاي لنيا لضعيفو يقدل نبر انا نبياتشن صلى الله عليه وسلم صحاباتشن يزو هجرة ودى مدينة كهيرو بوهالا تملكتو بدم بتكتاتلو نيوان دموج كمكا يهيدو دحا واتاتوشن ابن مسعود مساسلو قنزب النبراتشو قنزب سلا النبراتشو لا مال لهم ولا عشائر زمدنا ميلم مدينة ليلوشناتشو مكا ليلوشناتشو وبالمدينة نساء بغايا بمدينة دمو بيت كفتو بزمونت يمينورو سيتوش قلو لك هون الديسابان دالو بيتوبي على دلو بيت كفتو بزينة مينورو لك اندزي بمدينة المنورة نبرو يقول بغايا يكرين أنفسهم سبحان الله يكرين أنفسهن سونت نفسات شون يا كرايو نبر يعني شتو نبر بزموت يا كراي يا كراي من ماتنو كراي كراي بيت انا لاند ساعات 10 بر منامن بزموت ينور نبر با باجرو فرغبنا اناس من فقراء المسلمين سبحان الله بفيت الكواتشو تملكتو اهون التبتل في الاسلام حرام على لما جمره تياك استيقاتشو بحتاوي مهون ويم على قبامنا بقاسيت الودم كسيت قال جناني مالت بتأم حرام نو بلوال نبياتشن يقول لك شو أنت فطر متى بمدينة سيدو يمكة لجوج يز بزم بزموت يمينورو سيتوش نبرونا كان السجال منور فلقو فرغبا أناس من فقراء المسلمين في نكاحهن لينفقن عليهم الله أكبر شنكة ما درجونا قريلم هدونا للنزاب بزموت يمينورو كنسو قاتت أقتو كنسو أقبتو النسون أقبتو النسو لك ألبو أتشو يفلقالو مان لك ألبو سيتو أتشو مكرياتهم سيتو أتشو بزمو تيامت بزو قنزبال لاتشو سلزي إنه هجي أندتوار لمسالي تقاك الكوات الشيكا لتشن بكا بيتوار يكوش بيه بكا بالو هنا اللهو لسوا سوا دمو خلاص يزمو تسيت نتش بزامت أتشو قنزب تقلبين يالتش فاستأذنوا رسول الله ين نقر كما درقات شوفيت صحابة ለነቢያችን አስፈቀዷቸው ነቢያችን ዝም አሉ ከዛ በኋላ ቁርአን ወረደ ምን አለ وحرم ذلك على المؤمنين عند سو بزموت يتاوقچو سيت ماغبات حرام نو يميل قال وردي لاك ايه ان يالوت اهون عند عند علماءچو ناتشو ليلوچو منال لمثالي وقال اكرما ليلوچو دمو منالو نزلت في نساء مكه والمدينه منهن التسع لهن رايات بمدينه 9 ሴቶች ነበሩ ቤት ከፍተው በዝሙት ይኖራሉ እንዲያው ምልክት አላቸው በቤታቸው ላይ ምልክት ለምሳሌ ቀይ ባንዲራ ካደረጉ ከኔ ጋር ወንድ አለ አትግባ ማለት ነው አረንጓዴ ካደረገች ወይም ነጭ ካደረገች خلاص እኔ ብቻዬን አግባ ማለት ነው ይሄ ራያ ይባላል ይገባቸው አለ ወንድሜ በአገራችን ራያ አይደለም ያለው ዝም ብለ ነው ምትገባ እንደዚህ እነሱ ግን ራያ በእንትኑ ያኒ እኛ በትግርኛ ሐንካሾ እንለዋለን አንካሾ ማለት ያኔ በፍትዋ ላይ አንድ ምልክት ታረግና ከዛ በኋላ አና ፍሪ ነኝ ግባት ለሃለች እና 9 ቤቶች ነበሩ በመዲናል ሙነወራ የታወቁ በመንዝርና የሚኖሩ ከነዚህ አንዷ ኡሙ መህዙል የምትባለው ነበረች በመዲና ኮኖ ከነዚህ አንዷ ኡሙ መህዙል ጃሪየት ሳኢብ ኢብኒ አቢ ሳኢብ እና አንዲት ኡሙ መህዙል የምትባለው በመንዝርና የምትኖረው የታወቀች በመዲና ነበረች وكان الرجل ينكح الزانية في الجاهلية بجاهلية دمو بزينا يمتنور ست اقفو ادرو مستينيش لمالت بنسو هج يهد نبر جاهلية دلم چلما نو نا خلاص مستو تولا لش منو ما دلم زينا بتارق منو بتارق منو متن اللوم يتخذها مأكلة الله الله سبحان الله يعني اهون كوال وندموش اهون متا كونا قرو هون يتخذها مأكلة من مأكلة ينجرى مبليا درقاتال السواب زموتي ينورج السوك السوات أقابلو السوامت أتشو قنزب يبلا من أقباو كالسواقات أقايلال كاري يتخذها مأكلة يمقبنا يشايو منامن بك أتكلبوا على شباتنو فأراد ناسا من المسلمين نكاحهن يبقى جاهليه ينبروننا كمكه يمطو صح يمطو صحابه يهن نجر لما رج يفلقالو كسوا طقابلو اند تقلبونا اسو دومو زنبلو بال نيهونلات تمام على تلك الجهه فاستاذن رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم في نكاح ام مهزله ام مهزول ام مهزول የታወቀችው የመንዝርና ሴት ነችና እሷን ለማግባት ሲፈልግ አንዱ ወደ ነቢያችን ሄዶ ጠየቃቸውና ወሽተረጠት له ان تنفق عليه አግባኝ እንጂ እኔ ምንም ነገር የቤት ክራይ ክፈል አለልህም የቀለብ ክፈል አለልህም እኔ አበላሃለሁ አጠጣሃለሁ አስተኛሃለሁ ሁሉ ነገር ከኔ ብቻ ባልሆነኝ ብላ ከሷ ጋር መጠጋት ፈለገ الله يهجن آية أورده وحرم ذلك على المؤمنين يمين أورده طيب وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان رجل يقال له مرثد عنده مرثد يمبالو نبر مرثد بابن أبي مرثد يمبالو الغنوي يهنسو ينبرنا كان يحمل الأسارى من مكة حتى يأتي بهم المدينة ነቢያችን ወደ መካ ላኩትና ከነጋላችሁ ሂጅራ ከሄዱ ነቢያችን ወደ እንትኑ ሂጅራ ከሄዱ በኋላ ላኩት ሂድና እስረኞች አሉ እዛ አምጣቸው ብሎ ላኩት ወደ መዲና ሄደና ወደ መካ ከመዲና ወደ መካ ላኩት ማለት ነው ምክንያቱም አሁን ነቢያችን በመዲና ነው ያሉ መካ እዛ ሙሽሪኮቹ ያሉበት ነው ወካነት ቢመካ مرثد يميبالو مكة سيغبا درو يا فقرات سيت نبر فقرو ريسو فقر كانت بمكة بغي مالت نو وندموج يسيت اداري مالت نو بغي عندي تيسيت اداري يمتودونا يمودات بمكة نبرج يقال لها عناق الواتال او عناق الواتال عناق يمتبالو سيت نبرج وكانت صديقة له في الجاهلية بجاهلية والدنيا ونبرج فلما أتى مكة ودى مكة كمتا كمدينة ودى مكة تلوكو سيمتا عشقت فدعته عناق إلى نفسها تزالات النابت أم وددتشونا يا مرثد بلا متا بكات انتمالتشو فلقها له أغلتشو فقال مرثد إن الله حرم الزنا الله كو الزنا حرم وال قالت فأنكحني خلاص زنا حرام كهون بنا انتهي مانوت ويمدم بسلمنا أقبان ألتشو فقال حتى أسأل يا أخي النزي نسهنا تشو والله حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش لا قباش ألا قباشم نبيات مجمرة لتأييك ودى مدينة هيدو السلمو يودتال تودوالج لكن سوى سيتا دارنج ودى مدينة هيدنا نبيات لتأييك قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله نعم أنكح عناقا عناق يعني قد دنيا نبرت شنو مودات أهم بزنا يتسمارتا يمتسران لكن لا قبات على شو فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيات شن زمالو لمن زمالو واندموش الله نو زم يدرقات شو زم انديلو مكنياتو وحي يوردنو قرآن يوردنو يمرثد ملس قرآن يوردنو من ورده والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك يميبالك قال ورد ماتنو فدعاني ينكالك ورد الله شوين آياك ورد رن نبيه صلى الله عليه وسلم يا مرثد ناس دي ملس مقتول لها البلو تقرني علي فقرأها علي يهجن آياك الرالين وقال لي لا تنكحها التقبات مكنياتهم زنا حرام نو زنا بزنا يتوقع تشو ست مقباتم حرام نو علي علي بيّن تعالى أن الزاني لا يليق به أن ينكح المؤمنة أهون علماء تشو بترقمو يتلعيوت بزيه ملكنو بدن بيال سمان أي قباو مهون بدن بيال سمان يالتكتات تلين يزيه أي ترقم لقبات شو أي تشلوم يقول بيّن تعالى أن الزاني لا يليق به أن ينكح المؤمنة العفيفة الشريفة من مالتنا أيو عند زاني هونو بزينان بزموت يتاوك قشاشا سوكو عند نصوه هونتشو شريفة هونتشو مؤمنة هونتشو لما قباتكو أيبك أم إنما ينكح مثله أو أخص منه ينو ترقمو يزاني كوشاشا سو اندسو زانيا كوشاشانا ويمكسوا يباسي مشركة نوميا قبانجي نسوه يونتشو ست عفيفة داعية حافظة نفسوان طبق ايمتكوي عند زاني مطوليا قباتكو ايبك اميه نقر ينكح الزانية الفاجرة أو المشركة الوثنية يسويو بقشاش النتو يتاوك أنا بسد النتو يتاوك اندسو مساي فاجرة فاسقة ومشركة اندزينو مياقبانجي نجكتو قراس انتن لمارق اي تشلم ولا عجب فإن الفاسق الخبيث لا يرغب غالبا إلا في فاسقه في فاسقة من شكله أو مشركة اندهم بتفترو عند دريه هنو فاسق فاجر اندسو اينت نومي فلقو اندسو اينت سيت فاسق فاجرة كسو اغنو ميقباب با والزانية الخبيثة كذلك لا يرغب فيها إلا خبيث مثلها أو مشرك اندزا فاسقوش فاجروش يهونو سيتوش دمو اندنسو يهونو وند يتبلاش وند كنسو اغنو ميقبابو يميامر الله تشوك النسونا ونجي وحدة تقية نقية حافظة القرآن مؤمنة عفيفة لأن بزنا يتاوك أو كشاشا سو ما قابت كيت نو يتاو يلا من جندزي مهون يلبتم فالنفوس الطاهرة يا طاهر هنا نفس يا يا يا لو سو تأبى نفسه انبيت لالج مثل هذا الزواج بالفواجر الفاسقات ان يه مارتنو اياوكو يعني ترجمو يهنو. ولذلك يقول سبحانه وتعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. ينو مهنو عند زاني سو عند السو الزانية دمو بتقام قال كتب على دمو مشركة كافرة نمي أقبانجي إن الزي هلت يتأدى سونا يقششش لج ويم يتأدى تلجنا يقشش مچه تقابو النزي مچه تقنانيو مقنانيتي قال يلبات شوم نمي لو الله سبحانه وتعالى. طيب وندموش أعجبني كلام أحد المفسرين سبحان الله بدن بتملكتو بتلي نصو هونا چو سيتوش نصو هونا چو وندوش بدن بتملكتو عندو مفسر كونو منالي الزاني لا ينكح إلا زانية عند زاني يمي أقبات لسو يمتهونو كو عند السو زانية نيشالي. فيه تقبيح لأمر الزاني يه آيا كوالي زنا لم يارغوت وند الناسيت بتأم مقواششنا بتأم مسدبكونو الله يسدبات شونو علي. أشد تقبيح ببيان أنه بعد أن رضي بالزنا لا يلق به أن ينكح العفيفة زنا يودده سو بزنا لمنور يودده انديت نسوه ست ستقوال له أي هون من جي. والزانية نفس الشيء بزنا يتوقع شو ست انديت نسوه سو منم أين ست لكفو ست كربو يماك سو انديت ستقوال له إلا من هو مثلها وهو الزاني أو أشد حالا ويم دمو بتقام يباسو دمو انتنو فسكونا فجورنا قشاشنتو بتقام يقالكو سيهون دمو مشركا ويم كافرا يا قبالنجي نصيحة الإسلام ما انديت ستقالاتشو إلا كذا قطلو مفسر من على مسلاتشو يقول المسلم العفيف سبحان الله وندوش تملكتو ديه النقر سيتوشون بدن بتملكوت يزي مفسر نققر المسلم العفيف كالأسد نسوه وندكو تقي نقي هنا الله مفرا عند أنبسان والي غيرته مثل الأسد يسو كنات يسو غيرة إن عندت فاسقة فاجرة ليقبع أي تشلم أي بكأم أي ودم عند أنبسان والو. طيب أنبسان من يا رجال. طيب يقول يأبى ورود مثل هذا أنبسان يزيح أين ثنقر أي ودم والو. وتجتنب الأسد ورود ماء عند انتنو أنبسان وشالي شوف وتجتنب الأسد ورود ماء إذا كان الكلاب ولغن فيه أنبسا كجننتنا كتلقنتنا كغيرة كقنات يتنسى وهالة متتات باند كوري كهده وشا يتتا كايو كذا كوري اي تتا أنبسا لي. والله إني أعجبني هذا الكلام أنبسا يمتأنا أهون عند وهالة ونز ويمدو مكوري ويمتن يتكباتش وهالة للم نصوها لما تتات سيمت أنبسا كذا عند وشا سيتتا كايو أنبسا يملسا لنجي كذا يتتا مالي لما يتتا بك عند زي كرات عند زي هالو يعني الله دلم ينفس تلك أنتي السمو على السو وشا يتتا بتين يتتا ويلال. أهون دمو سنت سويتش أو تبت يتجعوى تهبت يسيتوى أورا انديت انتن ترقال الله غير يازو بطعم غير يازونا زاني لزانية زانية لزاني ستو تنجي انديت انديت بطعم نصحتي هنا تشو اند زانية تتاقبات اللي تدروا اللي. إذن وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب ولغن فيها أنت دمو يا أنبسا نقري قرما شوالالو أنبسا يتبالو كوزن بلاد لما وندموش كت أبايو والو أنبسا كت أبايو أندو عند لمسالي أهيا ويم فيال ويم باق ويم قمال لزي ليادنات بلو سيهد لي قدلات ويم لبلات ليلا يقدللت أي بلا مالو أنبسا ليلا انسسا يقدللت أي بلا لمسالي نبر يمت أنا عند تبري عند لام يزو يقدلات النبرو أنبسا متو أي بلا مالو كزا مكرياتهم كراتي سما راسه مقدل على اللبتانو عم بساو عند تفسطو يعني بريون سيقدل راسه نمي براو عليه نفسه بتقامي تكبر شنتنو اشي والسر في تقديم الزانية تملكتو نقري اهوني مجرشاو درسينوي كبدي لال بدن بتملكتو الزانية بزي اي امنا على الله سبحانه وتعالى الزانية والزاني والزانية كوي سورة انتنو الله تشو مصحف قال الله تشو سورة النور كفتو استي مصحف يالله تشو سوش سورة النور كفتو قماش ديكي قال تبك عشونا سورة النور كفتو اشي كفتاتشو على سورة النور تملكتو بسورة النور يقول سبحانه وتعالى سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون كذبوا هلا من علي الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة زنا يا درجتنا زنا يا درجة متو جلدة كرماج قرفوا تالي خلاص وندمج يتشين قباتشو الزانية طيب بمان جمري بسيت واجمري الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة زنا درجتنا زنا درج سو زنا تشوك تاوك كترقاقت متو جلدة ومتو كرماج متو ألنقا قرفوات شوالي بمن جمر وندموش زانية خلاص طيب يكتل لنا ودني كحسي متاقن بزاني جمري من إلال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين تماريوش بدن بمتكتاتون تماريوش معلتينو قبتاتشو النقرو يزينا كتات سيامتا بسيتوا جمري بني كحسي متى بوانديو جمري تقبابا إش لمن ينو قدي لما قلت إيش إفرلكوت يقول السر في تقديم الزانية في الآية الأولى الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة بزي لاي بسيت يجمر ربت مكنيات عليه ولتنيا دمو بولتنياو الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية بلودمو بوند جمرالو لمن دنو ندزي هون سيلو الأصل في المرأة في الزنا الأصل في المرأة لموافقتها ورضاها بزينا وندموش أتنددو سيتوش ونتنو من ناقر ومفسرو إن الزنا ينشأ غالبا من المرأة له زنا أبزانيا وقزي the largest I mean large هنا portion يمتوسدو سيتوانيش زينا سيتجمر بسيت نو أبزن يوغزي متجمرو تامنا لا تشوزي إني لا سامنا تشونا يهون إني لا سامنا تشونا بات تامنو لا سامنا تشونا سلن زينا يتبالو منشو أبزن يوغزي كسيت نوالو ليش إن الزينا ينشأ غالبا وللمرأة فيه ضلع كبير والنو كسيتنا مما نجو ليش فخروجها سافرة متبرجة متزينة داعية لنفسها بشتى الوسائل نعم بشتى الوسائل المغرية من إسباغ الوجه وعطور وملابس ضيقة ونظرات كلها إغراءات للشباب وفتنة في هذه كلها حبائل الشيطان. قبتها شوال واندمج الله سبحانه وتعالى الزانية والزاني بلو يجمروا لمن دنو زينا راسو منشو كسيتنو انديت سيتالي سافرة ستوتا بتحجب قصوا فيتوان بتشفن سونتوا توتوا اتوا منامن تلايتو بايتاي لكن داك شاي مسلو تقر عبا بتادرق تمام تخرج سافرة ستوتا فيتوان كفتات وتقلج متبرجة متزينة دمو فيتوا ستو دمو جيت اجت يا درجج بكم فروات يعني أي حمراء يدرجج داعية لنفسها يوله يوله يالج الله الله يالج نو السبالة نو بكم فروق أي بجروع حل حلب متنو متن من تلت الورق كذا وخلا دمو في توا دمو ببودرة بنتن بنتن يتكبش ندزينو بشتى الوسائل وندني مسب نجر أرجات وتعلج من إسباق وعطور عندنا دمو شتو تارجالج وملابس ضيقة أبب على دمو لبس تارجالج ونظرات كلها إغراء للشباب يهلو ونديوكو إنسساكونو ونديوكو جيلكونو ونيكونو يهن كايه ها أبلو نميايو نفتناوي من مجمرو كسيتناوي لالو وندموش ناهو تجحكة ناقرو يحك أدلم يهنقر أونتا للموي سيتوچو لالله بلاتشو مسكرو سيت والله والله إني لنقراتشو بعد سابابا اسمرا يمن زرنا سيتي نبرتشو بيت كفتا بمن زرنا يمتسراو إزي سعود عربيا متا حجاب تقور حجاب أرقا سونتوا بمولو بمولو تشفنا عندهم زينا تارقا لشكو زي بسعود عربيا يغنيتشو انتن غنزبيو لكن بغوداناو ستهد بمنقر ستهد سونتوا بمولو حجاب أرقا سوتا عند سو ملكفات سوي اللب من بلون ملكفات يمان سيتنج يمان ميستنج عربنج حبشانج تفلقالج أتفلقم تقرنج تقينج قنجونج فنغانج أهكم سلزي ما نمسو يمي دفراتها تقينج لكن تكشفاك هيدج حمراء ود حمراء كادر رقج اندقنا اي ليب سليب دو منامن المتلوت كادر رقج عطور يعني شتو كادر رقج اندي تمثل حرير يوستوان مياس هايت أباب نقر كاس هايت أكا هيدوا دومو اندزي اندزي كالج وندم ما من اللبت والله وندكو من ميلوكو وندكو لك اندى بيسكوت نو ميسبرو اندزي كادر ركو كا إلا يسبر الخلاص اتاكو من دي عندك اني نقر كواتشو بجدا كونو اندو زنبلو بكا سيتا انشي بلو اقبا هلتنيانو اقباو اندى ميستار لچونا ميستون بغونا درغو ليلا ودد كوات بلو زنبلو اقبانا اهون راسم تاتبتشا يازو بزام بزام بزام ياتشي تفي ياتشي كلام ياتشي كلام ياتشي كلام بقى لبون تفا بتسويو لقوات دنيا وهيدنا انت قوات دنيا قدا قنيو هالو منو رازم بيكونو ولا تنيا قبهونا هون تشقر كوالو انت دمو مونينا انت مونيوش انيانا تم مكروم دو اسون تم مكرا لاتشو والاتشو اسو كم مكرا اتشو ما اسر بتسوت وتبايت اقب مالي اسو مالت من دنو واندموش ያው ጀግናው እንትኑ ማለት ነው ስለዚህ እሱን ለምን ተማክራለህ አንተ እሱማ አልፈልግም አይልም ዝም ብለ ያመጣህለት ሴት ነው እንትን የሚያረጋው አዋቂዎች ሰዎች ጓደኞች ለምን አታማክሩም ብሎ መለሰለት ይባላል አሁን ደግሞ ወንድ እነቴ ነው ሴት እንደዚህ ብላ ከመጣች ኢዘን ወደ ደርሳችን መለስና يعني 3/4 ፖርሽን ያዘችው የፈሳዱ ነገር ሴት ነች لذلك ወንድሞች بحكمته وبمعرفته سبحانه وتعالى وهو أحكم الحاكمين حجاب لسيت أدرقوا لو أن حجاب لا أدرق لتم حجاب لسيت نوم سلزي تشفني ألات وإذا سألتمهن فاسألوهن من وراء حجاب سيتوتشن لما ناقر كفلقاتشو بانتنا بسو حجاب أرقاتشو تناقروا عليه سلزي وأما الثانية انقدي باندنيا ومن علي الله سبحانه الزانية والزاني بس واجمري لمن يكتعت نقر سلوهوني زيناو بس واسلم يجمر مجمري بس واجمر علي وأما الثانية بهولة تنيا وقن بهولة تنيا እንትኑ ላ የንኪሑ አዛኒ ላ የንኪሑ ብሎ ጀመረ። አዛኒ ላ የንኪሑ ኢላ ዛኒያ ወዛኒያቱ ላ ተንኪሑ ኢላ ዛኒ ብሎ በሱ ጀመረ። ለምን ኒካሑ የሚጀምረው በማን ነው? ወንድሞች፣ ኒካሕ በሴት ተጀምሮ ያውቃል? የለም። ኒካሕ የሚጀምረው በወንዱ ነው። እሱ ያያትና ወደ ቤተሰቦቹ ሄዶ የሚጠልበው እሱ ነው፣ እሱ አይደለችም። ስለዚህ ኒካሑ በሱ ስለሚጀምረው ወይም 90% የእሱ ጉዳይ ስለሆነ አዛኒ ላ የንኪሑ ኢላ ዛኒየተን ወዛኒየቱ ላ የንኪሑ ኢላ ዛኒ ብሎ ጀመረ። وليس معنى هذا أن الرجال بريئون بل عليهم قسط. እንደዚህ ስንል ደግሞ በዚናው ወንዶቹ ነፃ ናቸው ማለታችን አይደለም አለ ሙፈሲሩ። ወንዶቹ በዚና ነፃ ማለታቸው አይደለም፣ በል እነሱ ሲለክፉ እነሱ ሲለካከፉ ደግሞ ጉድ ይመጣል። እንትኑ ግን ዋናው እሷ ቆንጅንጅንጅን ብላ ተበጃጅታ ካልመጣች እሱ ግድ የለውም ብዙ እንትን አይላትም። وليس معنى هذا أن الرجال بريئون بل عليهم قسط كبير في الجرم وقسط المرأة أكبر. بزينا يسوات النشتلك إلى السوم الزهل أي طرو انتني تشاوت على لي. ولهذا قدمها على الزاني وفي الآية الثانية يعالج النكاح بمعنى العقد وللمرأة فيه الخطوة الثانية. إذن بنكاح سيهون بسو جمّره، بزينا سيهون دمو بسوا جمّره. قرن الله عز وجل الزاني بالمشرك. تملكتو آية من إلال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك. عندي مشرك كزانية أتأبقوكو الله. قرن الله عز وجل الزاني بالمشرك وذلك ليشير إلى عظيم خطر الزنا. زنا تلك ونجل مهونون لياساوك الله سبحانه وتعالى عند زانيكو كفر لغا زانيا يقبا كفر لغا مشركا يقبا نجي نسو سيتا تستو تالي. وكبير ضرر وذلك جرم من أعظم الجرائم الاجتماعية يهدم بنات بنيان العائلة. زنا مالتكو بيت أسبي ميا فرسنا تلكو سوسايتي لك اند سرطان اند نكرسا قبتو ميا بلاش نو. ويحطم كيان المجتمع هبرتسو با راسو زنا كبزابت بزو نغر يمطابت كاللهم قطا يمطال بيتسبوچوم بتستستس يلالو لمن لجاچو زانيا نچ يبالال ارغزات متالچ ادزيزات متالچ يا دمو يهدار يچمالقال كاندوا. ولذلك يقول سبحانه وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. كشرك قال أقربون يا وطو أيا وسمت أشوال. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إيه شركنو النزاب بالله شركين ما يدرقوا. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق نفس دمو على حق نفسي ما يقدلوا. ولا يزنون سو كما قدلنا كشرك لا أتقاونتنو زيناو. طيب وقد كانت العقوبة في صدر الإسلام ونموش استي الزيه لاسكمنا يا أخي تنش كبر سلام فرهوكو دايما تباتشو دايما تباتشو فرهونا اسكزيه درس كالكو يبك أي مسلن ياريني درسو لليمت او سامت بيهون نا اسكهون درس ياركوت بنكراكر بتنا يعني بتشأمر بتي الشالين يال مكنياتهم حقيقة انتنو ستايقو انتمرلسو فالقال له كان يقال لا شون دموش نا درسي اسكي زي لاسكم اسكهون درس يتبالو لهو لا شنطة كامي هونو يتاين يال تشأمر بتك النسلت ينان تنتنو سلقاب الشوال تج أرسن بمصحفه. سلزيه واندموش انها توج استي ازيه الناس كومنا وهان تطا من تطا من يورد كزي يالو ابو انيس كالي امت الله ليلو تشوم كالو حقيقة بهبرته چن وستقبتو بهزبات چن وستقبتونو الله يتناقرنو نبيات چنم يتناقرنو ناچو بنيا محاكل يالو وشاشانات ورونا قرنو. ስለዚህ ማይኩል እናንተንስጥና ውሃ የጠጣን ጁስ የጠጣን እናውራ ኢንሻአላህ እንጫወት ማይክ ፍሪ ወንድሞች يعني الله سبحانه وتعالى بزيه آية هون بما نبو آية سوست تلالك ونجلوش تكسي تلالك ناچو عندو شركنو عندو بحق يالهوني نفس ما تفاتنو سوستنياو زينانو انا زينا راسو كتلك سو مقدلنا كالشرك قال استقاو من إلى الله سبحانه وتعالى والذين لا يدعون مع الله بسورة الفرقان كفلك سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إيه عندنا الذين لا يدعون مع الله إلها آخر كالله قايم ما قروا نسوه توحيد يالتشو سوتش تمام ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق بحق قال هون بحق انهم من قسنا ميقلون جي قل سوا يقدلم سلازي بحق ان يهلوني نفس ما تفات النزي هلت يما يدرقو سوستنيا ولا يزنون زينا يما يدرقو بلو زينا تلك مهونون كشركنا كنفس مقدل استقاو نيالكوت الشي ما يكفري وندموش ما يكي تسمطل ان شاء الله استاذوشي كالاتشوف عينو أخي في الله يلوم أخي في الله تورونتو نعلوت اللي رأيت أستاذ محمد بدر قالوا جبتانا سطرو ربنا قالوا أنهم أم سيهم إن شاء الله نتأم ربتنا إن شاء الله يزارهم قديش بقلت أو كانال زانية زانيا بلو مالت كا الله كفكدو يقابتشا منجد وططو ويمططا نفسان يمتاقالت لهم هنجاهم كبرون تطو وريتاج وده ازكا تركاش يميهد مالتنا بزمناتشن انده حلال تدرغو تيزيان لو باهم كزي سيطوى فقادنيا كوانت واندو ندزهو لبزو زمنات بزوهينت قطلو اندو بزو تلجكو لدو بحالا اندقناتا قابتو منورت ببزو شمي قطرو سوچن دالو ناكالن الله دا استعجو استعنو الله چنم النايهي عند الله سبحانه وتعالى الزانية لا ينكحها إلا زان زموت يمسرا ست زموت يمسرا ويندمو أو مشريك ندوم آياتو كمنغرا يازو بالانتا كمسرا ويندمو زاني وين بالانتا يمسرا كالهنا بستكر عفيف يهونا مسلم يتكبر مسلم آقباتن الصام جزهو بايس برسا من يهالس أتسيّا في لومهم الله سبحانه وتعالى عن أستاذ بقلط بسورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر نزا مسلم وجن مؤمن هنا الله سبحانه وتعالى تكرن سيسي قلسه نزا كالله قار قلع بلانتا إله يميت أريهونه ولا يقتل النفس التي حرم الله الا بالحق لزادم نفس بتغيو من غير كانوا بسكر ما يقلوا ولا يزنون زنا مما يسروا هونت ومن يفعل ذلك اهون يتبالوت يمي سراسو يلقى اثاما اثام يبال يجهنمتن يغبال عليه يضاعف له العذاب يوم القيامه يوم القيامة قطعته دربرب يهون بطال ويخلد فيه مهانة بزاوست يتواردهونو ينوران خلد ذا العالم إلا من تاب وآمن إيالا قرآن وهدان توبت يهولو نقرب مجم مفتهنو الله توبت يرزق ودلنيانو ካልቶበተ ግን መዘዙ በጣም አስቸጋሪ ነው። ዋናው በመጨረሻ ላይ ኡስታዝ በሱረቱ አኑር ላይ ሲገልጽ የነበረው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አዛኒየቱ ወዛኒ መጀመሪያ ለምንድነው ዛኒያ ብሎ የጀመረው ብለው አሁን በመጨረሻ ላይ እንትን ያሉት በጣም ትክክል አባባል እኮ ነው። ሱብሃንአላሂ ወተዓላ ወንድ ዘሎ ዝም ብሎ አንድን ሴት አይደፍራትም፣ አይንንም ዝም ብሎ እንደፈለገ እንትንም አይልም። መጀመሪያ መንገድ አይቶ ነው። ሴቷ ተሽቀርቅራ ተሸልማ ሽቶ አድርጋ አካሃዷን ጋባዥ አካሃድ አረማመድ ስትሄድ አይቶ ነው ወንድ እንደገና እንደ ውሻ እንድከተለው እንጂ ላየው ሴት ሁሉ ማንኛውም ወንድ ዝም ብሎ እንትን አይልከፈከፍም፣ መጀመሪያ በር ካልተከፈተለት። ስለዚህ አሁን እሷ ጋባዥ እንደመሆኗ መጠን መጀመሪያ ተጠያቂቱ እሱም ነጻ ባይወጣም ተጠያቂ መሆኑን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በዑለማዎቻችን የቁርአን አቀማመጡ ራሱ ሕክማ የተሞላበት ምክንያቱ ምን ሐኪም ሐሚድ የተወረደ ለመሆኑ በአቀማመጡ ብቻ በቂ መሆኑን ዑለማዎቻችን እንዴት እንዲያብራሩት በጣም እንደሚያስገርም ሁኔታ ሰምተናል። ከዛ ግን ለኒካህ ሲመጣ ደግሞ መጀመሪያ የሚያጨው መጀመሪያ ቤት የሚያንኳኳው ለኒካህ ወንድ መሆኑን ደግሞ በሱ ጀመረ። ይሄ ራሱ እኮ የቁርአን አቸናፊነቱን ቁርአን አዚዝ መሆኑን ቁርአን ሙህከም መሆኑን የሚገልጽ ጉዳይ ነው። ዑለማዎች ባይኖሩ ዑለማዎች ባያብራሩት እንደኔ ያለው ከየት አምጥቶ ይረዳዋል? ኡስታዞቻችን ባይኖሩ እንዴት ብለን እንረዳዋለን? በዙም ላይ አሳክኬ ምንድነው ከኡስታዞቻችን ጎንበስ ብለን መማር የግድ መሆኑን እንማራለን ማለት ነው። ዝም ብሎ አረበኛ አውቃለሁ ብሎ እንደዚህ ነካክቶ ቢያልፍ ህክማውን አይማርም። ሁለተኛውም ውስጡን በፍጹም መርምረን አናውቀውም ነበር። አልሐምዱሊላህ ዑለማዎቻችን አላህ ያብዛልን አላህ ያቆይልን። እና ስለዚህ አሁን ጋብቻ በምፈልግበት ጊዜ ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለብን ገና ከመጀመሪያ ጋብቻ እንትን ከገባን ቆይተናል እንደምታውቁት ስንት ሳምንታት አልፈናል፣ ገና አልጨረስንም። የጋብቻ አይነት ከጋብቻ ደግሞ አፊፍ ሆኖ እንኳ ተጋብተው በመካከል ላይ ፈስክ የሚያስመጡ ነገሮችን ሁሉ እንዴት እያደረጉ ዑለማዎች እንዳጎረሱን አይታችኋል። ለምን አንድ ህብረተሰብ አንድ ፋሚሊ በትክክል የተገነባ መብልም አይኑ አጥሩ የፈረሰ ሊሆን አላህ አልወደደም አልፈለገም። ሸኪ የሆነ ዝም ብሎ እንደ ስትገፋው የሚፈርስ ግድግዳ ሆኖ እንዲገኝ አልፈለገው። በሁሉም አርካን የጠነከረ ጋብቻ እንዲሆን ይፈልገናል። ገረር ካለው ያ ገረሩ ለፈስኽ በሩ ክፍት ነው። ራሳችሁ ይሁን እስካላሉ በስተቀር አንድኛቸው ገረር ያደረገው ሰው ወንጀል ሰርቷል፣ ያኛው እስካልተቀበለ ራሱን ጭኖ ቀበለው እስካላደረስ የማፍረስ መብቱ አላህ ሰጥቶታል። በሁለቱም በኩል ለወንዱ ብቻ አይደለም። ይሄ ትዳር የሚባለው ነገር በደም የጸዳ ከገረር የጸዳ ከሐራም የጸዳ ከሽርክ የጸዳ ቀጥ ያለ በአንድ ሃይማኖት ከተቻለ በተለይ ወደፊት የሚመጣ ጉዳይ ነው ዘባል ገባም በሁለቱም በኩል በሃይማኖታቸው የጸዱ ሆነው በመካከለ የሚወለዱ ልጆች አቋማቸው ምንድነው ሲተካከለ እንዲሆን ስለምፈልገን ይሁሉ እና በጣም የሚያስደስት ትምህርት ነው ዛሬ የተማርነው። እና አላህ ይጠብቀን ከእንደዚህ ያለ ርካሽ የሆነ ስራ አላህ ያርቀን አላህ ይጠብቀን እኛንም ዘሮቻችንም እስከ ያለው መልካም አላህ ይጠብቅልን ኢንሻአላህ። ሌሎችም ጨምሩ ካላችሁ ጨምሩ። ባረከላሁ ፊኩም ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ማይክ ፍሪ ወንድሞች አንድ ነገር ልንገራችሁ አቡ ሱፊያን የሚባል ነበር አቡ ሱፊያን ኢብኑ ሐርብ ሳይሆን አቡ ሱፊያን ሌላ ነው አቡ ሱፊያን የነቢያችን አጎት ልጅ ነው ደሞ هو اخوه من الرضاعه አሁን ስትማሩት የቆያችሁ اخوه من الرضاعه ለነቢያችን ጡት የሰጠችውና ለአቡ ሱፊያን ጡት የሰጠችው አንድ ሴት ነበረች اخوه من الرضاعه ሁለተኛ ደሞ አብሮ አደግናቸው ሶስተኛ የአጎቱ ልጅ ነው በጣም በጣም ቅርብ ናቸው ተቃለ አሉ ከተባሉ ከቁረሾች ነቢያችን ያሳቃዩ አሉ ከተባሉ አቡ ሱፊያን ነው ወንድማቸው የአጎት ልጃቸው አብሮ አደጋቸው እንደዚህ ለ20 አመት እኮ ነው ለ20 አመት በግጥም ያደረገ በስድንባብ ያደረገ በሰው የላከ በጦርነት ያፋፋ መንደዚ ነቢያችን ያሰቃየሱ ነበር ሐታ መካ ሲከፍቱ ነቢያችን صلى الله عليه وسلم ابو سفيان ليا سلم بلو سيمطا فيت አልሰጡትም ነቢያችን በጣም ተቆጥቷል የ20 አመት የተደጎለና የተከማቸ እሳት ስለነበራቸው እንደዚህ ሲመጣ አቡ ሱፊያን ነቢያችን ፊታቸው አዙሮ ወደዛ ይሄዳሉ ወደዚህ ሲመጣ ፊታቸው አዙሮ ጀርባቸውን ይሰጣሉ ላኪን ምን ይደረግ በመጨረሻ ግን ሰውየው ተባ ብሎ መጥቷል ዚና ምንድነች አሁን ዛኒያ ከዚህ ጋር ምን ይሆናል ነቢያችን ያሸየበ ያሰቃየ ስንት ወታደሮች ቁረሽ ያሰለፈ ነቢያችን የመታ እንዲያውም በግጥማ አርጎ ገጣሚ ነበር እሱ ሻዕር ነበር በግጥማ አርጎ የነቢያችን ፊት ያጠቆረ ሰው አይደለም ለ20 አመት ነቢያችን ሳሰለፈ ወላሂ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ሽርክም እገፍራለሁ ስላለው ነው እንጂ ነቢያችን ፊት አይሰጡትም ነበር ፊታቸው ይገለባበጡ ይገለባበጥ መጨረሻ ግን ተሸነፉ በምን ተሸነፉ ان الله يغفر من اغباچو نبياچن متانا اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله بلو اسلمي كذا بحالا من هنا تاقاله نبياچن تكاسو كو زاغزي بغطمو ارغو قريششون نا كافيروچون يقلط يمتا انديت يمسله انديت يمسله مسلم هنوال اندياوم كان انتنو كمكه وقتو نبياچن ود مدينه سيملسو مكه نصا اوتتو 18 ቀን ቆይቶ ወደ መዲና ሲመለሱ ትልቅ ጦርነት ነው የገጠመባቸው 12000 ወታደሮች መጥተው ለነብያችን ሰለላም ከእንትኑ ሊመቷቸው እንደዚህ ጦርነት ከፈቱ ታቃላችሁ እዛ ጊዜ ነው ያሰለመ አቡ ሱፊያን ወላኪን ከነቢያችን ሰለላም ጋር 10 እንትን ነበሩ 12 12000 ወታደር ነበሩ እነዛ ጠላቶች መጥተው ሁነይን በሚባለው መንደር ነው እና መጥተው ጦርነት ሲከፍቱላቸው በሙሉ እነዚህ 12000 የነቢያችን ወታደሮች ሸሹ በሙሉ ሸሹ ምክንያቱም ይሄ ምንድነው የምትሉት ቀስት ማንቲክራማን ለዋለበት በትግርኛ ቀስት ያኔ ምንድነው የምትሉት አው ይሄን ተወርዋሪንትን በዛ ያደረጉ ሲመቷቸው ሁሉም ሸሹ ከነቢያችን ጋር የቀረታ ቃላችሁ ከ12000 ወታደሮች 100 ብቻ ቀሩ ከመቶዎቹ ደግሞ የነቢያችን ፈረስ ይዞ አይዞህ ነቢያችን ያለ አቡ ሱፊያን ነበር ወዲያውኑ እኮ ያሰለመው ላኪን ልቡ ተቀየረና ህይወቱ ለነቢያችን ፊዳ ለመስጠት ከነቢያችን ሳሰለም ጠጋ ብሎ ፈረሳቸውን ያያዘ በተገለበጡት የተገለባበጠ 12000 ሲሸሹ እሱ ብቻ እንትን እዛ ቀረማት ነው ስለዚህ ይሰውየው ተውባው ተቀበለለት አላህ Subhanahu Ta'ala ሽሙሽሪክ ካፍር አዱው አልኢስላሙ አዱው አላህ አዱው ረሱሊሂ ተቀበለው ዛኒያ ምንድነች ዚና ደረገች ተውባለች ተመለሰች አላህ ይቀበላታል ይሄ ነገር በሰፊው ለመጣው ሳምት ስለሚመጣ يعني بصبر بنطبق بسفيو يهن نجر اناجر الله نعم مايك فري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعني تياكي استاد كرومو يتطيق انا نا يتكبر كتم ستريت فورورد تياكي سلهون انا عافو بلين نا تقلال لا كتمرتو بتاو وجي هون انا نا من دنو تياكيو ሰላማዊ ሰልፍ አሁን በኢትዮጵያ ባለው ሁኔታ በየስቴቱ በየአሜሪካ በየዩሮፕ የሚደረገው ሸሪዓው በምን አይነት ያየዋል የሚል ነው። ጀዛከላሁ ኸይረን ኡስታዝ። እንግዲህ ለርሶ ተዋለው መመለስ ካለበት እሶኬ፣ ሌላ የሚያስፈልገው ነገርና ለሌሎቹ ድል ይሰጥ የሚባል ከሆነ ደግሞ እሶኬ ቱ እና ጀዛከላሁ ኸይረን ማይክፍል። እሺ፣ ጥያቄው ገብቶኛል። ግን ሰላማው ሰልፊው ምን ያዘለ ነው? ስለምንድን ነው ሲያውቅ ብቻ ነው አንድ ሼክ መልስ የሚሰጥለት? ሰላማው ሰልፊው ምንድን ነው? ስለምንድን ነው? ማናቸው የሚያደርጉ? ሸርዓዊ ናቸው አይደሉም? ወይስ የፖለቲካ ሰዎች ናቸው? አላማቸው ምንድን ነው? የሚያዝሉት እንትኑ ሰላማው ሰልፊው ምንድን ነው? ይህን ነገር ሲታወቅ እና ሲጣራ ብቻ ነው ፈትዋ የሚሰጥበት እንጂ አው ጥሩ ነው መጥፎ ነው ለማለት በጣም አያስደፍርም። ወንድሞች፣ አሁን እናንተም ከኔ ጋር ነው የምትሆኑ እዚህ ላይ። ምንድነው ሰላው ሰልፊው? ስለምንድነው? ማን ነው የሚናገረው? በምን አይነት የሚናገሩ? በሸርዕ ነው ሸርዕ አይደለም? ፖለቲካ ነው ፖለቲካ አይደለም? ይሁን ሁሉ ተጣርቶ ሲያውቅ ፈትዋ ማለት እኮ የአላህ ቦታ ይዘህ የነቢያችን ቦታ ይዘህ ትፈርማለህ ማለት እኮ ነው። ይህ ስለሆነ ይህ ነገር ሰላማዊ ሰልፊው ምን አይነት መሆኑን ሲታወቅ ብቻ ነው መልስ የሚሰጠበት ኢንሻአላህ። ማይክ ፍሪ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ኡስታዝ፣ የኔ ጥያቄ የባለቤቴ ጥያቄ ነው፣ ጠይቂልኝ ብሎ በመስጊድ ትላንትና ወዲያ ሲሰግድ ጊዜ ያየውን ነገር ነው። ሰላቱል ጀናዛ ነበረ አለ። አንድ ሴትና አንድ በጣም ህፃን ልጅ አዲስ የተወለደ ልጅ ይመስላል አለ። እና ሁለት ሰላቱል ጀናዛ ላይ የተሰገደለት ግማሹ ግን ጥሎ ወጣ አለ። እና የትኛው ነው ትክክል ጠይቂልኝ ብሎ ነው። ጀዛኩሙላሁ ኸይር። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ማይክ ፍሪ። ኡሙ አይሻ፣ ሰላት አልጀናዛ ሁለት ጊዜ ለአንድ ሰው ነው የተሰገደ? ለአንድ ሰው ሁለት ሰላት አልጀናዛ? ወላ እንደዚህ ሰምተን አናቅም፣ ግን ጥያቄው ሳይገባኝ ያልገባኝ ይመስላል። እና ሰላት አልጀናዛ ለአንድ ልጅ ሁለት ጊዜ ተሰገደ ማለት ነው። ለምን አሁን እናንተ ጥያቄው አይደለም የሚጠይቀው፣ እኔ የምጠይቀው ለምን ብዬ የምጠይቀው እኔ ነኝ። እንደዚህ ከሆነ ጥያቄው ማይክ ፍሪ፣ እና ልጅ ናቸው መሰለኝ የሞቱት ሁለቱም አንድ ላይ ነው። አንድ አዳልት አንድ ቻይልድ ብለው ነው የሰገዱላቸው አለኝ። ህፃን ልጅ ነች አንድ በቦክስ ውስጥ እና እናትየዋም አለች እና ሁለት ጊዜ ተነስተው ሰገዱ እና ግማሹ ግን አንዴ ሰግዶ ወጣ ግማሹ ቀጠለ አለ። እና እኔ ከየትኛው እንደምሆን አላወኩም። ዝም ብዬ ከነሱ ጋር ከየማሙ ጋር ቀጠልኩ አለ። ሁለት ጊዜ ሁለት ናቸው የሞቱት አንድ አዳልት እና አንድ ቻይልድ። ጀዛኩሙላሁ ኸይር። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ማይክሪ። እሺ፣ ይህ ነገር ከተደረገ በጅህልነት ነው፣ እንደዚህ ታይቶ አያውቅም። ስለዚህ ሟቾቹ በደንብ ነው የምናሰልፋቸው። በሸርዕም በኩል መጀመሪያ በፊት የሚሆኑ ወንዶች ናቸው፣ ሁለት ወንዶች አዋቂዎች ማለት ነው ትላልቅ። ከዛ ቀጥሎ ያሉ ወንዶች ሆኖ ህጻኖች ከ15 አመት በታች የሆኑ ከዛ ቀጥሎ ያሉ ሴቶች ህጻኖች ከ15 አመት በታች ያሉ ከዛ ቀጥሎ የሚሆኑ ሴቶች ትላልቅ ናቸው። አራት ናቸው። ኢንሻአላህ የአንድ ወር የአንድ ቀን ህጻን ቢሆንም ከዛ ተጨምሮ ነው የሚሰገድለት እንጂ طيب ለሁለቱም ሁለት ጀናዛ ሰገዱላቸው። አምስት ቢሆኑስ አምስት ሊሰግዱ ነው? 20 ቢሆኑስ 20 ሊሰግዱ ነው? ስለዚህ ይህ ነው ወንዶች መጀመሪያ፣ ከዛ በስተጀርባ ያሉ ወንዶች ህጻኖች፣ ከዛ በኋላ ሴቶች ህጻኖች፣ ከዛ በኋላ ሴቶች በስተጀርባ ሆነው ለምሳሌ 10 እንበል 10 የሞቱ 10 ናቸው። አይግረማችሁ። አውሮፓ፣ አሜሪካ፣ ካናዳ ያላችሁ ይህን ነገር አታውቁትም። ይህን ቋንቋ ታውቃላችሁ? በሳውዲ አረቢያ በአንድ ወር ነው በሁለት ወር 737 ጀናዛ ተሰገደላቸው። አዱን በስድስት ወር ነው መሰለኝ ወይም በሶስት ወር እነዚህ በአንድ መስጊድ ብቻ። እኛ ልንገራችሁ ወንድሞች፣ እኔ ኡሙል ሐማም የሚባለው መንደር ነው ያለው፣ ኡሙል ሐማም የሚባለው ኤሪያ ከሪያድ እዚ ላይ አንድ መስጊድ አለ መስጊድ خالد እንደ መስጊድ ملك خالد የሚባለው ሼክ ከልባኒ የሚሰግድለት የነበረው ሼክ ከልባኒ እዛ ሰላት الجናዛ የሚሰገድበት አንድ መስጊድ ነው በሪያድ ممكن ከሃያ በላይ መስጊድ አለ ሰላት الجናዛ የሚሰገድለት በዚህ ብቻ በየቀኑ 5-6 አንድ ጊዜ ከ10 በላይ ይሰገድላቸዋል ዙሁርም ይሰገዳል አስርም ይሰገዳል አንዱ ራጅህ የሚባል መስጂድ አለ አንዱ ዲራ የሚባል መስጂድ አለ በዚህ በየቀኑ እኮ ነው በአምስት ወቅት ጀናዛ ተሰግዳለ በአውሮፓ ይሄን ነገር አታዩ እንዴ እኔ እንጃ አንዱ እኮ ነው ምን አለ ምሳሌ አውሮፓ እኮ ብዙ ሰው እኮ አይሞት ማለኝ ለምን ስለው የጤና እንትን አለ እዛ ዶክተሮች አሉ ሃይጂን አለ የሚበሉት ጥሩ ነው ንጹህ ነው ሁለተኛ መታመም የለም ህክምና አለ ምናምን ምናምን አለኝ አንተ ሰውዬ እስላምን ሊትነው አሁን እንደዚህ ብለ አልኩትና ወነት አንተ ጀስት ተከታተል አለኝ ብዙ ሰው አይሞትም በአውሮፓ አለኝ እና ይሄ ሞኝነት ነው ግን እንግዲህ በሳውዲ አረቢያ ይሄን ይሞታሉ ስለ እዚ ላይ ሞት ይበዛል እዛ ደግሞ ሞት የለም ማለት አይደለም على كل حال እንዳልኳችሁ 10 ሰው ከሞቱ ሁለቱ ወንዶች ትላልቅ ከሆኑ በፊት ታርጋቸዋል ሁለት ደሞ ወንዶች ህፃኖች ከሆኑ ከዛ በስተጀርባ ታርጋለ ሁለት ደሞ ወይም ሶስት ሴቶች ህፃኖች ከሆኑ ከአንድ አመት ወላ ከአንድ ወር ጀምሮ እስከ በላይ ያለው ከዛ ሴቶች ታርጋለና በአንድ ሰላት ሰግዳለ ናም ማይክ ፍሪ ሱላሂ ወበረካቱ ኡስታዝ የኔ ጥያቄ ያው ከደርሱ ጋር ተያዘ ነው ሳምንቱን በሚቀጥሉት ከሆነ ችግር የለም ኡስታዝ ለምሳሌ ሁለት ሰዎች በጣም ይዋደዱና ሴትና ወንድ 10 አመት 5 አመት አብረው መሆነው ከዛን እችን ልጅ ማግባት ብዙ ሰው ሲያገባ በዛው ነው ኒካውን ወብቶ የሚያጸድቀው ግን ወደ ቤተሰብ ጋር መመለስ አለበት ወይ እሷና እሱ ተለያይተው ነው ወይ ከእንደገና መጋባት ያለባቸው ወይስ በዛው መቀጠል ነው ያለባቸው ብዙ ሰው እዚህ አይነት ስተት ላይ ወደቁ ስለሚያጋጥሙኝ ነው በሐራም ቆይተው ወደ ሐላ ራሳቸው ነው የሚያዞሩትና ሸሪዓው ምን ይላል የሚል ነው ማይክ ፍሪ እሺ እህቴ መጀመሪያ ስምሽን አስተዋውቀኝ ስምሽ በደንብ ለሐፍዘው ፈልጋለሁ ሁለተኛ የጠየቅሽው መልስ የመጪው ደርሳችን ነው ይህ አሁን በተለይ አሁን የጠቀስሽው ለሚመጣው ደርሳችን በትንተና የምገልጸው ነገር ስለሆነ አሁን ባይመለስ ይሻላል ምክንያቱም አሁን በሁለት ቃል መልስልሽ ይበላሻል ነገሩ ለመጣው ሳምንቱ ግን በአያ በቁርአን በሐዲስ ያደረኩ ይህን ነገር እገልጸዋለሁ ኢንሻአላህና ማይኩ ሰጅና ትክክለኛው ስምሽ ምንድን ነው እኔ ማመነበው እህት ከታቲል ነው እህት ከታቲል አዳዋ ይሄን ከማለት ሁሉ ጊዜ ወይም ስምሽ ብትቀይርልኝ ለኔ ስጦታ ነው ብዙ ስም አለ ወይም ደግሞ ንገርኝ ስምሽ ማይክ ፍሪ ወራህመቱላሂ ወበረካቱ السلام عليكم ማይክ ሰማ اوكي جزاك الله خيرا استاذ تياكي نبرني ني ني تياكي هون باستمروت لاي لمثالي عند سيتنا وند نيكاح سايرغو نيكاح سايرغو زنبلو بغوادنينت لاي هوناو لج بيولدو سيت لج بيولدونا ከዛ በኋላ ያለው የልጅቱ ጣፈንታ ምን ይሆናል? ልጅቱን ሳው ለምሳሌ በዝም ብሎ ካለኒካ ነው ተወለደችው የሱ ልጅ እንደሆነ ማረጋገጫ የለው ማለት ነው። እሱስ ሊያገባት ይችላል ወይ ያችን የተወለደችው ልጅ የሚል ነው። ጀዛኩም الله خير السلام عليكم ይሄ ጥያቄም ኢንሻአላህ በመጣው መሳምንት ነው በደንብ የሚመለሰው ግን አንገብጋቢና አስቸኳይ ስለሆነ አደገኛ ስለሆነ ያቺ የመጨረሻዋ ልመልስልህ በዚህና የወለዳት ልጅ ሊያገባት አይችልም መጀመሪያ አባቱ አይደለም طيب عندنا سوتش يتأيي قال له أباتوا قال هون اللي أجاباتي كلام أي كلام لمن أي كلام أباتوا هذا لم يعلن لمن أي كلام بنل أباتوا هذا لم يعلنوا بشر إسلال تولدتشنا ببسم الله بالحمد لله بشر إسلال تولدتشنا اللي أجابات أي كلام يمن لو دمو كجرباونا كسوف ساش سلة فتارشناش سلزي لمسالة إني عند مسالة استأجوا عند وقت سلاس أمت ليج تامت أنا عند وقت دموي همست أمت ست تامت أنا دنقلناش عند سؤال كرباتن يعني للنرجع قط بيانو عند سؤال كرباتن لك الله نفتر أشالج عملت هنا بعند بيت زقتاشو إنكاتلو الله سكمل ترجز كان تجات تقيتلو الله أهون بقى أرجزاتنا متو بمتو لجو يسوم هونن أو كنال مكناتهم ما نبسوال نكاتهم إذا بيت تزقتا لك إسر بيت ندمي قبا دنقلوان وسده كذات جماعة درقة أرقزج يلي جسونو قن بشار إسلالا قبات لجو أدن لم نلالن لجو تواي تولدتشو لج أباتو أدن لم نلالن ليا قبات قن أي تشلم مكناتهم كجرباو كفساشو كسفساش سلمتاش يسو أكل نتش شي يتكرروا الاتياكي واش قل إن شاء الله بدرس ملك لما تأوسها من تقلص إن شاء الله ما يكفري الاتياكي كتوبيكو يودع الاتياكينا سلاة لا يهونن التاياتو سنقرا إني أهون التاياتو قرتن أشهد الله إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أن لا لنارن ነቢያችን በዛን ጊዜ የሚቀሩት ነገር አለ ኦር አታያቱ እንደኛ ነው የሚቀሩት ይሄ መጀመሪያ ጥያቄ ነው ሁለተኛ ጥያቄ ለሰው ነው የምጠይቀው በፊት ስራዬ ቦታ አይ ቲንክ ስቶር ነገር ነው መሰለው መሰለኝ በፊት ስራዬ ቦታ ያሳማ ስጋ አይሸጥም ነበር አለች አሁን ግን አሳማ ስጋ ሊያመጡ ነውና እሱ በሰራና በሸጠው حرام ይሆንብኛል እንዴት ላርገው ብላለች ኢንሻአላህ ጥያቄ ከገባው ተሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ማልገቡኝም የሚፈቀደው نو التحيات سنقرا اني اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمد الرسول الله ان ليل نبياتين ثلاث يسبدو مندنو ميقروت اندنياو نو التحياتو ميقروت اور ليلا ميقروت نغر علاچو اي دون نو اشي التحياتو راساچو نبياتين يامطوت سلاونه راس اندزي نو ميقرو انجي نبياتين دومو رسول الله ادلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نو very important رسول الله بتشار لهم عبده ورسوله نبياتين سيسجدوا لك ندزين أميلو التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يهاند ሁለተኛ ሰላሙ ሰላት አለ ነብይ ሲያደርጉ ራሳቸውን እንትን ያመጎሱ ነው እንትን የሚሉ ምክንያቱም እንደዚህ ነው اللهم صل على محمد ማመጎስ አይደለም ይሄ ዱዓ ነው ለሙሐመድ ሰላተን ሰላምን አውርድላቸው ይላሉ እሳቸውም እንደዚህ ይላሉ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد بمهكلنيا واللي مات آي تشلال لا يمات آمي تشلال على كل حال نبيات شن يميلو تينبرة السونو أي آل تليم إسات شو من جزهنو يميلو تينبرو إشي ولت أسامانو يقال شو إشي يا أسامان سقاو اندموش عندما سوصال لك قاعدة السون كاوكن هولو نقر يملس لنا حرام هنا نقرالو حرام هنا بيعه وأكله وشربه وانتنو تقلال لانو حرام هنا يا سما لتبالاو سقاو حرام نو راح سما وراسو لتقزاو حرام نو لتشتو حرام نو بمهاكل هنا اندياوم دلال هنا لتشت لتلوتم حرام نو ما نين يوم حرام يعني قجيو شاكيو تتكاميو منامنو بمولو حرام نونا اتكجي اتشيكي اتبي منم نقر انديو متبابرم يمشات قلنا يميلووت قلنا زين دزي بنا السوم قفتش متبابرو راسو حرام نو اشي اندت اياك انش امرنا عمر حولت بيقولوت المسلين ان شاء الله استاذ زي بلوبي لاي تايقو لن يجالو سلا تايقونو ينت اياك ايدلم استاذ ዛሬ ሰው ብዙ መውለድ አይፈልግም ዋናው ችግሩ የኑሮ ውድነት ነውና ይህ እንዴት ይታያል በሸሪዓ ነው የሚለው በኑሮ ውድነት ምክንያት መወለድ አይፈልጉም ነው የሚለው ማሻአላ ጥያቄው ግልጽ ነው መሰለኝ ማይክፈር እሺ ጥያቄው ግልጽ ነው ኢንሻአላ የመጨረሻ ጥያቄ እንዲሆን እህታችን ወይም ወንድማችን ማልፊም ነገ ብትጠይቅ ደስ ይለኛል ኢንሻአላህ ወንድሜ ሐራም ይሄ ነገር አሁን እኔ ሐራም ነው ሐላል ብል ሊቆም ይችላል አይችልም ሰው ሊታገስ ይችላል አይታገስም ግን እኔ እላለሁ ኢንሻአላህ ምንድነው በመጀመሪያ ደረጃ ይህ የኛ የህብረተሰባችን የኢትዮጵያ ወላ የአረብ እንትን አይደለም this exported imported ሆነ ባህል ነው ይሄ ነገር ከነጮችና ከንትን የመጣ ከአውሮፓ ከአሜሪካ ካናዳ የመጣ ነው እንጂ እኛ አናቆም ነበር በአገራችን ሰው ዝም ብሎ ይወልዳል والله ነግራቸዋለሁ ያኒ እህቶቻችን በሙሉ ባንድ ቤት ባንድ ክፍል ሆነ 9 10 ይወልዳሉ በዚህ አድገናል ሁሉ ሰው አደገ እናንተ አሁን እናንተ በአሜሪካ ያላችሁ በሙሉ ወላ በአውሮፓ ያላችሁ አሁን ካዲላክ ይዛችሁ ማርሴዴስ ይዛችሁ ትትትት ብትሉ በዋሽንግተን ዲሲ ወላ በኒውዮርክ ወደ ኋላ ብትመለሱ አባቶቻችሁ እናቶቻችሁ እንደዚህ ነበራችሁ ሁላችን ኮን ተዋውቀን ሁላችን በአንድ ቤት በሁለት ክፍል ሆኖ አባትና እናት በሰላምና በጥሩ ኑሮ እየኖሩ በቃ ያኒ 5 6 10 15 የሚወልዱ ነበሩ ማንንም ያሳድጋቸው አላህ ማንንም ይቀልባቸው አላህ አሁን ኢማኑ ጠፋ ወንድሞች እሺ አንድ ነገር አለ والله الله ይቀልባል ግን አላህ በአፍሪካ በአረብ ስቴትስ ያለው ይቀልባል ይችላል በአሜሪካ ግን አይችልም በአሜሪካ ኢኮኖሚ ጉዳይ ስላለ ተጠንቀቀ አላህ እዛ ብዙ ወንዶች ከወለድካ አይችልም አላህ ሽራይኩም ወንድሞች እኔ እንደዚህ ይያልኩ ነኝ ከኔ ጋር አጃቸው አንሱ እንጂ አው በሉኝ አው አላህ በኢትዮጵያ በአፍሪካ ሀገሮች በሙሉ በአረብ ሀገሮች በሙሉ አጣ በዛ በደሃ የሆኑ ሀገሮች very very እንትን ፑር የሆኑ ሀገሮች አሉ አላህ እዛ ይችላል አስር ብትወልድም ያሳድጓቸዋል በአውሮፓ በአሜሪካ በካናዳ በአውስትራሊያ ግን እንደምታዩት ነው አላህ አይችለውም ይሄ ለማለት ነው እኮ ነው ይሄ ማለት እኮ ነው ነገሩ ስለዚህ አላሁ ራዚቁን ከሪም ምን አለ ፈወረብ السماوات والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون ይሄ ነገር ያለው አላህ ስብሐት አላ وفي السماء رزقكم وما تعدون ሲል ነው وفي السماء رزقكم وما تعدون እናንተ ርዝቃችሁ ከሰማይ ነው ሌላም አለ ከሰማይ የምታገኙት ብዙ ነገር አለ አላህ ወዓድ ይገባበት ቃል እኮ ነው ያኒ የተቆረጠ ወፊ ሰማይ ርዝቁኩም ማ ያዱ ከዛ ምን አለ አላህ ስብሐት አላ ማለ ወላሂ አለ ወላሂ በስሜ እምላለሁ ይህ ነገር ሐቅ ነው ምንድነው ነገሩ ርዝቃችሁ ከአላህ ከሰማይ መሆኑን ሐቅ ነው ምን አለ فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون اني اهون وندموج يتناغركوني اهون يتناغركوني ني او نو بلونستي ايش يتناغركم هون مهون مهونين يمتراطر سو الله يتناغركم هونين يمتراطر سو يلم مكنياتم يتناغركوني لك اندزي እንደዚህ ጥርጣሬ እንደዚህ እንደሌላችሁ ሁሉ ርዝቁ ከአላህ መሆኑ ደግሞ ጥርጣሬ አታርጉ አለ ፈወረብ السماء والارض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون تتكلمون. أنت عند سو يتناقر يتناقر كونين كاله من دينهم تلو أو يتناقر كنو تلو الله ترطاري الله عندما تناقريني لا يسمه هذا الله تلو الله لكن دزي دمو رزقك الله مهن أتطراطروا عليه وندموش أهونكو هدت بك أنال سوستي بك أنال بلو مزقاتو نقروا متو بمتو ودع عقيداو نو مهدو عقيداو سلدك كمنو انجي يا أمريكا الله يا سعودي الله الله نو يا إثيوبيا الله يا ساوث أفريكا الله نو يا دهوج الله يا هبتاموش الله نو عندنو سنو إيه عندنو سلزي إيماناتشن عقيداتشن تبلاش توال إمبورت دي هوني قشاشا حساب السوني وسدنو الله عندما يرزق أن أسر لجوش بيهونو السنو ميرزق أتشو عندما عند عالم من سلسماه يتولد يولد الله كرزقه سنف الله ألن يما يتشل الله نو يعلننا الله انك أير إلال يقول بات شوال ودنبوش الله ني يسدب هذا اللم إنيا ني يسدبنو أنت لم سالي أنت أمست ولدهال أندو أسر ولدوال السو أسر سلو ولده أسرو يموتالو مكنياتهم يميرزك أتشو يلم ماله تكونو علي سلزي إما رزق الله كهوني سنف الله نو أنفلقو إندا ماله تنو. إذن الله سبحانه وتعالى بقرآن سنتنو يعني والله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها من ماتو دابة تاكال لاشو دابة أنت دمو يسونا قر بتام تني يقر مالكو دابة مالت وندموش بمريت لاي روح يالو كثنين كالقندان كالكونش منامن دزي بأيني ما يتايو إنسكتس الناجرموش كزا جمرو بمريت لا يمينورو هوتي الله تشونا قروش بمولو من البرالو دابة إيش معنى دابة كل من له روح يدب على الأرض بمريت يميهدو من نيوم إنسسا سوم كإنسسانو روح يالو من عليه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها الله واجب هنا بوتال الله لراسه أوجب أوجبال هل يتفتر هوتي يالو إن درزقه كذب ولا مثل الله بل الله سبحانه وتعالى بسورة الزخرف من عليه نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا بالدنيا رزقون يمنا كفافلو إنيانا من نمسوا يا كفافلو مريد سن فترات لفترنا تشو هوتي الله تشو نقرش باكي أرغنو يفترنا يقولوا يتناقر الله سبحانه وتعالى أهون أنت أرادك مولد هلتي بكون يالبله مهسقنو مزقات ويم انجكشن موسد ويم بتقام مجانانك اندزي هلتي بكون يالبله أهون إني أكالله أهون والله أكالله بلبات شو يالله ونقر أكالله إني بيش إنك الله أتشو يالله أهون أكالله من اللي تلونه انديت مسألة شيخ إبراهيم ازي كونو بكا يسطو هنتن كو يمسطو كو أي بكا همو كو ليج ما سادق كو زيلا بتقام مكره كونو انديت مكره هنا قلب يلم ناتتا قلاتشو قن يتولد موتوال براب يموتا على براب يميا سادقو أطو يموتا على وي تياكينو بدرق قزي بدرق قزي كونو يعني عندنا برشيخ محمد نور سماتشو أسمراء الدقيهون هلو مياكوا شوال شيخ ناتشو في قيها استمر نبر بيتاتشو كجبلو بكا لما رفل لغا بيتاتشو هيدنا مسكين ناتشو بكا يعلو بس فيكه بدن بنم يستمر يا أبو حريفة فيكه أهون نزان قاري وش بمولو إني عندكان هلتكان هجالو هزا كفجر بوهالانو بيتاتشو هيدالو عند أمست سلاسة ميهونو ناتشو تقلال لا سوك يالاتشو ماركاتو يالاتشو هبتاموش نزي ناتشو يهدونا إزا فيكه مارالو أهون عندك أن من الواتشو شيخ حمد نور الواتشو نعم استباكاتشو الدنيا كوت أبباتشو كو دعار قلن استدعار قلن عالو አሁን ሸህ አህመድ ዝም አሉ ሼክ አሉት አንድ ደሞ ተነሳ እስቲ ዱዓ አርጉልን ዱዓ አርጉልን ኮ አገሩ ኮ ተበላሽኮ በቃ መሬቱ ኮ ምናምን ምን አለው አላቸው ሸህ አህመድ ቀስ ብለው ምን አሉት ወንድሞች አሉት የሚበላ አላችሁ አሏቸው አዎ የሚበላ ማሞልተዋል የሚጠጣስ አላችሁ አዎ አላችሁ አለ እንጂ የምትኖሩበት ቤትስ አለ አዎ አለ ቤታችን እኮ ነው የምንኖረው ልጆቻችሁስ ደህና ናቸው ደህና ናቸው طيب من لبله الله قالوا والله اني يسمع فزز كنا يالكوت طيب من بيه نو اهونم طيقوا الله يميبلا አላችሁ የሚጠጣ አላችሁ የምትኖሩት ቤት አላችሁ ልጆቻችሁ ከእናንተ ጋር ተዝናንታችሁ የኖራችሁ ነው ጤናችሁ ጥሩ ነው ምን ልበለው ለአላህ ምን ብዬ ልጠይቀው ሰዎች እኮ ዝም እኮ አሉ ወላሂ ምክንያቱም ምንድን ነው የምለው ምን ስጣቸው ልበል አሁን ደግሞ እውነቴ ነው ያኒ በዛ ያላችሁ ካናዳ አሜሪካ ምናምን ያላችሁ ልጆቹ ወዳችሁም ጠላችሁም እየተወለዱ ናቸው ደሞ ምንድነው እኔ አን ነገር አለ يعني በትግርኛ ምሳሌ አለ ሰብአይን ደሊየን ጭህ ምን ጸሊአን ይባላል ወንድ ትፈልጋለች ልጅቷ ወንድ ትፈልጋለች ከሷ ጋር የሚያድርና ጅማዕ የሚያርጋ ትፈልጋለች ጢም ግን ትጣላለች እንዴት ይመጣል ይሆንሉ አላህ ጢሙ አስበቀለው ኮንትኑ በጉንጫችን በቃ አለ በሴት የለም በወንድ አለ ጢም ትጠላለች ወንድ ደግሞ ልታጋልብ ብዛ አልጋ ላይ ትፈልጋለች ሁለቱም ፈልጋ አይሆንም አሁን ደግሞ ምንድነው አንተ ልጁ ደግሞ አንድ ነገር አለ ይሄኮ ልጅ አንድ ይበቃናል ምናምን የሚለው ነገር ወንድሞች حقيقةً በእውነት ካልነው እኔ ነው መረዝቃቸው እና የሚበቃ የለኝም እንደማለት እኮ ነው አሉ ከኔ ጋር አላችሁ እስቲ አንድ ጊዜ ትዛለች አንዲት አያ አለች አንዲት አያ በሱረት الحجرات ነች መሰለኝ ትዛለች والله ከኔ ጋር ስሙዋት እስቲ يقول سبحانه وتعالى بقيه الله سبحانه وتعالى ገና መሬት ሲፈጠር ስንት ሰው እንደሚፈጠር ያቃል ስንት እንደሚወለድ ያቃል ለሁሉም ርዝቅ ይዞለት ነው ያለው እና ብዙ ሰዎች ይጠይቁኛል ከካናዳ ከአሜሪካ ምናምን እንደዚህ ስንት ልጆች አለ ሁለት ኢንሻአላህ 10 ቆርጥ እኔ እንደዚህ አንዳንድ ሴቶች ሲደውሉኝ ወይ ስንገናኝ ስንጫወት ማለት ነው ስንት ወልደሻላት አለው ሁለት እሺ እንግዲህ 10 ቀርሻላት አለው አስር አው ደርዘን ዲሆኑ አስር ብቻ ነው ይቀሩ ስላት ኡ ትላለች እንዴት አስር ምን አለበት ደርዘን ብትወልድ ምን አለበት አላህ ጤና ከሰጣሽ ኢምፖሲብል ይላሉ ምን ኢምፖሲብል አንቺ ነሽ የምትወልጃቸው አላህ እኮ ነው የሚያስወልድሽ ስለዚህ ለምን ትያለሽ እንደዚህ ደሞ ሱብሃንአላህ እኔ ባጭሩ እኔ ላሳጥርላችሁ ይሄን ነገር በጣም ረጅም ስለሆነ ወደ ጥያቄው ልሄድና ሁለት ይበቃናል ብሎ መዝጋቱ ወደ ሸርዕ እንሄዳሁን ዑለማዎቹ ምን አሉ ከነጨራሱ የተወደደ አይደለም قالوا الا لسبب እንግዲህ ሰበቡ ወይም ምክንያቱ የሐረም ምክንያት ለዑመር ሊሆን አይችልም የዑመር ምክንያት ለኔ ሊሆን አይችልም የአቡ አይሻ ምክንያት ممكن لأمتullah ምክንያት ላይሆን ይችላል የአመትullah ምክንያት ممكن لأم عادل ምክንያት ላይሆን ይችላል ስለዚህ ምክንያቱ በጣም በቂ ምክንያት ከሆነ ተንዚም አንስል يجوز لكن قطع النسل ما يجوز ተግባባን ወንድሞች መውለድ ኦርጋናይዝ ማረጉ ይቻላል ለምሳሌ አንዲት ሴት አራት ወለደችና ሶስቱም ስትወልዳቸው በኦፕሬሽን የወለደችው አሁን ዶክተሮች ምናልባት አራተኛ ኦፕሬሽን ካደረግሽ ትሞች ያለሽ ወይም ልጅ ይሞታል እና ማርገዝ የለብሽም አሁን አራተኛ ማርገዝ የለብሽም አምስተኛ ምክንያት ማህፀንሽ በመስፋትና በመሸቀጥ በመስፋት ምናምን خلاص ምን ምንዋል ተበላሽቷል خلاص ይሄችን አታረግዝም ምክንያቱም ከህይወት ወጋ የተያዘ ነገር ነው تمام ሁለተኛ አንድ ሴት በቃ ድክም ብላለች ዘጠኝ ወልዳለችና ደከመች ለታቆመው ትፈልጋለች ታቆመው ለጊዜው ታቆመው ለታሳርፍ ተንዚም ይባላል ይሄ ተንዚም ማለት يعني አንድ ነገር በመንገድ ሲገኝ ለጊዜው ብለህ ታቋርጣለህ ለጊዜው ለምሳሌ والله اني አሁን ማርገስ አልፈልግም ምክንያቱም እንደዚህ እንደዚህ ችግር ስላለኝ ብላ ታብሌት ብትወስድ ምንም አይደለም ለአንድ አመት ሁለት አመት ሶስት አመት ታብሌት ወስድና የሚወለደው ነገር ታስቆመዋለች እንግዲህ ችግሩ አንድ ብሎ 10 አይባልም ብዙ ስለሆኑ ለተንትናቸው አልፈልግም አሁን አልችልም ላኪን ለጊዜው ተንዚም ማረግ ይቻላል አሉ ከነጭራሱ ማህፀኑ ዘግተህ ግን ይበቃኛል ብለ መዝጋቱ ግን حرام ነው አሉ الا للضروره ضروره ደሞ ከህይወት ዋጋ የተያዘ ወይም ትሞታለች ወይም ትሰቃያለች ወይም አንድ ነገር እንትን ይመጣበታል ብለው ዶክተሮቹ يعني በዚህ አይነት ፍርድ ካቀረቡና ይሄን አይነት ካሉ ممكن ከነጭራሱ እንትን ትላለች ማለት ነው አሁን እኔ አቀለሁ አንዲት ዘመዴ አለች እዚህ በሪያድ 3 ጊዜ ኦፕሬሽን አደረገች ልብ በሉ 3 ልጆቿ 5 ነው የወለደችው 3 ልጆቿ በኦፕሬሽን ወለደች አራተኛ ጊዜ ስታረግዝ ይሄን ትንዋ ምንድነው የሚባለው ሽንትን ምናምን የሚከማችበት ኦርጋን አለ አይደለም በሆዳችን እሱ ተቀደደባት እሱ ልጁ በቃ እየፈነጠረ እየፈነጠረ እዛ በሆዷ ሆኖ በቃ እንትን ያለ እሱ አበላሽባትና ሽንቱ ዝም ብሎ ይወጣል ዝም ብሎ በቃ 24 አወርስ ይወጣ አስቸገራትና ሆስፒታል ሄደች እሱን ሸቀጡት ማህፀኑም ሸቀጡት ሰፉት በሙሉ ሰውዷ በመስፋት ብላ ከነጨራሱ ማህፀኗ አውጡ ተባለ ማህፀኗ ሰፉት እዛ ዘግቱት ማለት ነው ይሄ يعني ይበቃታል ይሄ ነገር ይበቃለታል ምክንያቱም خلاص በህይወት ዋላይ ነገር መጣ ማለት ነው ስለዚህ تنظيم النسل يجوز ይበቃል تحديد يعني تنظيم النسل اما تحديد وقطع النسل ግን ما يجوز ይሄ ይበቃኛል ካም በኋላ አልወልድም ብለ ማቋረጥና ዘሩ ከነጭራሱ ከመሰረቱ መቆረጡ ግን አይሆንም ያላህን ቁጣ አለበት ይሄ ነገር በተለይ በተለይ አለ ምክንያት ከሆነ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ነው አላህ እንትን ይበለን ልጆች ሲበዙ والله እኔ አላቀም እንግዲህ ሳውዲ አረቢያ ስላለሁ መጥፎ መናገር አልችልም በእናንተ ምን አይነት ችግር እንደሚገጥምባችሁ ልጆቹን በማሳደግ እናንተ ነው የምታውቁት ላኪን እኔ ማስተዋሳችሁ ምንድነው الرزق من عند الله ይህን ተዕሊቅና ያኒ ኮመንት የማያስፈልግ አለ ነው الرزق من عند الله نحن نرزقكم واياهم نحن نرزقهم واياكم ሁለት አያ وما من دابه في الارض الا على الله رزقها ሶስት አያ تمام وفي السماء رزقكم وما توعدون أردت آية نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا أمست آية بزو آيات وشارلو إن رزقك الله مهون إنوك إيالكو يزاري تمرتاج إن شاء الله بزيك واتشوار لهن نجيك نقوديام كذبا في إبهالام سلالي يتكروا تياكوش إن شاء الله لزاق زيهنو دهنا درو الحمد لله مشتوال لك كتو ከዛ ቴሌፎን መጣብኝና አቋርጬ ነበር እሱ ተዛለኝ ሳልነግራችሁ አንዲ ሱረቱል ሂጅር እሷን ልንገራችሁና በጣም ድንቅ የሆነችው ስለ ርዝቅ ነው የምትናገረው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይላል በእንትኑ يقول والارض قلبك አልተረዳው ወንድሞች እነት ኢማን የምትጨምር ነች والارض مددناها ይች መሬት እኮ አሰፋናት አለ والقينا فيها رواسيا ደሞ ተንቀጥቅጣ እንደዚህ እንዳትወድቅ ተራራዎች አደረግንላት አለ ተራራዎች ባይኖሩ ወንድሞች ዓለም እንደዚህ አትትናል وانبتنا فيها በዚህ መሬት أبكالن الله تعالي من كل شيء كهل يمي بلانجر موزون زي لايك قالوا تملكته موزون مالت بميزان لمسالي اهتاتشن أمت الله شي أراد تلجو شالات بالوا اللي السوا اللي ممكن واندموا اهتوا كالسوا قالوا سنتونو أرادتنا أراد سمنت أرلم أهون مقب سيمت أمن تارق اللي يجي سمنت همبرجر تارقنا عندو همبرجر لسمنتو تلالي دغنا سمنت برچقو تا متانا يدمو چماقي لسمنتو تلالچ كذا بهالا عند ليلا تا متانا گماش گماش لهصانوچو لتلالقوچو دمو اندزي بلا دمو تكافلالچ اندغنا انقلال تا متانا گماش گماش انقلال لنزه صنوچ انقلال تلق دمو اندزي ارگا موزون تارگاوالچ من موزون ماتنو እያንዳንዱ ከሷጋ ያሉ በታቹዋ በስሯ ያሉ የሚቀለቡ እያንዳንዱ ምን እንደሚያስፈልጋቸው በሚዛን ታስቀምጣለች ማለት ነው اذا الله من عليه والارض مددناها والقينا فيها رواسيا وانبتنا فيها من كل شيء موزون عليه قطرو من عليه وجعلنا لكم فيها معايش ይህን ያበቀልነው በመሬት ያበቀልነው ወይም ውሃ የለቀቀነው ወይም ዝናብ የወረደው ወርቁ ጨርቁ ምግቡ መጠጡ በሙሉ وجعلنا لكم فيها معايش ለናንተ ይሄ ነው እንግዲህ ዋናው ወደናንተ መدرس የፈለኩት ለናንተ ምግባቹ እኛ ነው ያዘጋጀነው ይላል وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين ወንድሞች በአውሮፓ በአሜሪካ ያላችሁ ምላሳችሁ የምትተስረዝሙ ይሄችን አትቀጣችኋለች ወመን ለስቱም ለሁ ቢራዚቂን እና ሁለት ልጆች ይበቃሉ አምስት ኮን ያስቸግሩናል የምትሉ እናንተ ነው የምትረዝቃቸው ማን ለስቱም ለሁ ቢራዚቂን እናንተ ልትረዝቋቸው የማትችሉ ልጆቻችሁ እኛ እንረዝቃቸዋለን ይላል ሱብሃንአላህ استي ابو اني ساله امت الله ابو اني سالو ادلم يهن كچرسكو استي انتن بلو كومنت ستوت استي نغر انا من الى الله سبحانه وتعالى تملكتو وندموش بدنب ومن لستم والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش قلباچو ازاس قمطنا لالاي تمام ومن لستم له برازقين ان الزارجوچاچو دمو زبراچو بقى كولدكم ان نو ميقلباچو يمتلواچونا ان انت لترزقواچو وما تتشلو لنسوم اني اسكمتنلاچو عليه قتلنا من يلال وان من شيء كل نجركو الا عندنا خزائنه وانه مخزن ويمقمطبت رزقاچو بمولو مخزننا ويرهاوسو مستودعو كنيا غانو يالو وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم يمنا وردو رزقو بقدر معلوم إيش معنى قدر معلوم يعني لمسالة أمريكا 52 ستيت سالو كذبو هلا ل 52 ستيت سنت هزبع اللي سنت كرسي بلال سنت مسال بمولو يهنقر كالكليتر قو الله يجعرسو نقرنو የጨረሰው እዛ ታቃላችሁ በሰማይ ኢዳራ ረባንያ እንዳለ ታቃላችሁ ምን ማለት ነው ኢዳራ ረባንያ ለዱንያ የሚያስተዳድሩ መላእክቶች በሚሊዮን የሚቆጠሩ አሉ ርዝቃችን ምናምናችን ሁሉ የሚሰጡ አሉ اذن وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم ርዝቃችሁ በሙሉ ከመخزن መخزن ታቃላችሁ مخزن يعني وير هاوس يعني اقوچ يمسبسبوبت كذا يتكففل يمطلعچكو كنيا مخزن اكو نو سنلكو دومو رزقو بقدر معلوم لو منلكو عليه سبحان الله العظيم اذا استي ولتنيا لا نباتنا كومنت سطوات يقول سبحانه وتعالى نعم وإن من شيء يقول في كما جمر والأرض مددناها وألقينا فيها رواسيا وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم قال بهلا كذي بهلا من لك ألبونه أنت من أبات تتقلب على دم أنت أنت تتقلب على أصلا راسن لتقلبات شلون كون للجوج ولد زمدي اخي اني اباهي بكم الامم ريال نبي عليه الصلاه والسلام ايمانه استكاكل يولدوا يزم استي ولتي نو اسكم يولدوا انت تشجر على كولدك بحالا كن راسو كو جهاد في سبيل الله كون وندموج لجوج ما صدق كو عند سو سيفنا غرادي يزو هيدو ككفاروچو غا مغادل مالت كو لجوج ما صدق كو نو لمن دزي هتوسطو أصدق لكن ده تساسات بقرآن بس نسرعة أصدقات شو إن الزي فرينات شو لنجي الله زندي مياكورهنات شو سلزي أهن قبتونال رزقوك الله نو مفراتو راسو يعقيدا قدلة سلال لنو نملو إني إني أدل لهم دم الله نو نزي ميلو يمجرشاو نقري يمجرشاو نقر إن ديوم يمتاقود كونا إن أنت بتقصو تشالال بكتب إسرائيليات يتغنيو يا سيدنا داود من يجمل لنيال من يستوصل سيدنا داود عندك أن والله إني أونتينو بمن نيو بوتا يهدك محاضرة سادر لتأم بيتشا لإنجويمنت بيتشا إيهن نقر تكسال له إنجوي أرقو الله إيهن نقر بتأم يستنيال من دنو سيدنا داود عليه السلام يا سليمان أباتنو انجري كالله قاعد يتنقر يا الله هلو عندك أنستي عند مثال الزجاجنا بمولو إنسسانا سو بمريت هلو إني لك ألباتشو عندك أنبتشا عند مثال بتشافك أدلني عليه الله من هلو يا داود أتتشلم هلو اندي تالتشلم بك عندك أنبتشا شلو تستي أراتتشلم عندك أنبتشا هلو الله سبحانه وتعالى إشي عندك أنستتشا هلو جن منامنو سو ترارا وفو انسساو بمولو باكو تطرسرا اسكباونا كاليجي هنا انتنا درقالو كسليمان هنا اتشو باكا عندكان مسا درقاتشو هلو انسسا تروتالي الشيالي تاكالا سيدنا داود بألم يالو ترارا وش بمولو قفرو ازا دست اسا تاكاتلو ازا دست الناس سقا منامن مابسل جمري الشي تاكلالا بألم يالو مقب بمولو تسرانا كتزقاج بوهالا اسشي نترالو بمان نجمر والله انقلي بمريت يعلو قربناتشو بأسا ببهر يعلو أساوش النسو نقابزالي يعلو اسشي بلو يبهر أسا قابزو نو مسابلو سيل عندك أبيلا كونوالو ياندك أبيلا أسا وطنا داود يسرراو مقب بمولو انكتارقو بلتو ودا بحرو تبلسوالو كده رعلا لك أسا سيدنا داود مدنو مارغو مقبو على تجرسي هزبو سالترا منا من دزي هزبون تاريتشي ومبالا نقر تجرسي بنا لنا تضرع إلى الله سبحانه وتعالى يا ربي يا ربي تبتو إليك تبتو إليك بلو بكا نقرون نقرو كذا الله منالو من هونك داود علو إنه شنو تا ستجان برلمن يا ربي اندمتايونو بمولو اساب اللوالو كزاو هلا يهن نقر سين نقر سيدنا داود بعد دنقاي نو كوش بلو ينبرو تكامتو نبر بعد دنقاي كزاو هلا منالو سماستي داود علي من نو يتقرهوالو اري سو تقرهو انسسا تقرهو يبهر انسسا تقرهو اوريوش بمولو يتقرهواتشو انا مقبو البقى مالي اوالو طيب استتنسالو تنسالنا استي دنگاين فنقلو علو دنگاين دزي سيفنقلو كدنگاي سر يوطو تلوچ بشي بمليون يميقطر تلوچ وطو انزي استرحاچو ويال ار انزي ما مانا ياچو گيتاي الا هيو هاچو كو طيمان لبلاچو من ليابلاچو نو كله مسابلتو انزي سايبلو استي كله دنگاي بمريت يلو دنگاي فنقلو استي فنقل انزي اينت تل تاگنيالالو انزي اسمان ليابلاچو نو كذا قتلوا من قالوا استي ودنفاس اي تملكتالو ودنفاسو سي اي انيام ناقالني በንፋሱ አንዳንድ በአይን የማይታዩ እንስሳዎች አሉ። ሞስኪቶ እንትን ማይክሮብስ ቫይረስ ምናምን ይባል እንደዚህ ያለ አይደለም? እነዚህስ ጠራሃቸው? አረ ጌታ እነዚህ በአይን የማይታዩ بس روح الله شو يبلالو بلالو داود تاقسالت علو نبي الله سبحانه وتعالى بمريت يالو ببهر يالو بدنقاي وست يالو بهواهو يالو بمن يالو انت ما تاقع شو نام تاقع شو بمولو باند ساعت هلوم هدا شو امولي شو مادر مول اني انا يالو يقر مالو والله وندموش اني اهون بني 12 كلوك اللي عدلم በእናንተ እራት የሚበላበት ከሆነ the whole world በአለም ያለው ህዝብ አሁን እራት ይበላ ነው طيب ጧት ሊመጣ ነው the whole world በሙሉ ቁርስ ሊበላ ነው ማን ያዘጋጀው ነው ማን የሰጠው الله سبحانه وتعالى اذا ሰማይ በመሬት በምን በምን በምን ያሉ ተቅላላ روح ያላቸው ባንድ ሰዓት እኔ መቀልባቸው ነውና አደብ አርጋለው فخر سيدنا داوود ساجدا ودمرت ودكنا بسجود ودكنا سبحانك ربي سبحانك ربي سبحانك ربي عليه ين نغير ستستاوسو وندموچ ሁለት ልጅ ሶስት ልጅ ማን ሊወልዳቸው ነው ትላላችሁ والله العظيم ያሳፍራል ነገሩና በዚህ ነገሩ ሊቋጨው الله ኢማን ይስጠን الله سبحانه وتعالى ኢማን ይስጠን ማለት ምንድነው ልጆቹ እኛ እንደማን ቀልባቸው ያሳውቀን الله سبحانه وتعالى ማይክ ፍሪ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته እንግዲህ